أنادي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى أنادي الحق في ليل دهيم أصدق النجوى وأدعو الله من قلب سليم يطلب أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى فأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى وأهوى الخير يا ربي كما كل الورى أهوى كما كل الورى تقوى أناجي الحق في ليل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو المطلب 11 أو المحاضرة رقم كام 11 في الحقيقة المحاضرة بتبقى طويلة شوية من ناحية المادة العلمية في جمعها لأن احنا بنحاول نستقصي الأصول والمعلومات المتعلقة حول الموضوع بحيث يعني ما يتطلبه طالب العلم نجمعه في هذه المحاضرة أو في هذا المطلب فالمحاضرات القادمة اللي هي محاضرة اليوم وإن شاء الله ثلاثة بعدها كلها تتعلق بأبواب الشرك وما يتعلق بموضوع الشرك وضبط الحديث حول قضية الشرك بحيث أن الطالب اللي هيدرس معنا هذه الموضوعات يعني يستوعب القضية بأصولها فمن أهم المحاضرات هذه المحاضرة وهي عن الشرك وحقيقته وأسبابه وأنواعه المقابلة لأنواع التوحيد دي محاضرة بنتكلم على الشرك عشان نفهم إيه هو الشرك إزاي تميز الضابط بين الشرك الأكبر والشرك الإيه الأصغر لأن المسألة هنا ما فيش فيها الفاصل اللي تقدر تحكم بيه حكم دقيق وتقول ده هو شرك أكبر وده هو شرك أصغر لأن هنا فيه عامل بيتدخل فيه اللي هو قوة اعتقاد القلب فإن أدركت الأسباب المتعلقة بالشرك هتعرف أنت تحكم ساعتها فممكن واحد يبقى الشرك في قلبه شرك أصغر وبإصراره يتحول لشرك إيه أكبر على حسب قوة الاعتقاد فاحنا عايزين نمسك الحته بتاع قوه الاعتقاد ديت نتكلم عنها بعد كده نتحدث وده هذا ان شاء الله في المحاضره القادمه عن تفصيل الشرك بطريقه يعني يكون فيها منهجيه تستوعب الاصول حول هذه القضيه ان احنا نقسم الشرك على حسب اصول الايمان المتعلقة بتنفيذ الأمر عند أهل السنة اللي هو تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والإيه والأركان فعندنا القلب واللسان والجوارح فعايزين نشوف الشرك المتعلق بالقلب الأكبر والأصغر والشرك المتعلق باللسان الأكبر والأصغر ونستوعب كل اللي اتكلم في هذه القضية والشرك المتعلق بالجوارح الأكبر والأصغر فلما نجمع هذه المسائل ونفهم العلاقة بينها يبقى كده هنستوعب قضية الشرك. واللي يعني تعرفون طبعا استوعبت هذه القضية في العصر الحاضر خصوصا بعد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد وشرح كتاب التوحيد وتيسير العزيز الحميد وفتح المجيد وكثير كتبوا عن قضية الايه شرح كتاب التوحيد، والكتاب كله بيدور حوالين علاج حالة ظهرت في الجزيرة العربية من الشرك في العبادة. وهو ده الشرك اللي كان معروف أيام العرب، اتكلم عنه الشيخ محمد عبد الوهاب من خلال شرح كتاب من خلال كتاب التوحيد، لكن فصلوا في الكتاب تفصيلا شديدا. وإن كان القضية يعني بالنسبة للمسألة في كتاب التوحيد لم تستوعب كل ما يتعلق بقضايا الشرك، ولذلك احنا حاولنا ان احنا نعرض القضية بصورة جديدة تشعر فيها بإيه بإن انت فعلا مستوعب تقريبا كل ما يتعلق بقضايا الشرك. فأرجو المتابعة والتدقيق، وإن شاء الله عز وجل اللي يريد الاستزادة فسيجد في المذكرات سعة، يعني كل مذكرة من المذكرات، المذكرة دي 48 صفحة، واللي جاية برضو 48 صفحة إن شاء الله عز وجل، اللي بعدها بقى لسه بجهزها، فعلى ما يجي وقتها إن شاء الله ربنا يعيننا على إن إحنا نكتبها. يعني إحنا اتكلمنا في المحاضرة الماضية عن قضية إيه الكبائر وضوابطها وأنواعها المتعلقة بالقلب واللسان والجوارح، وكلفناكم أن تجمعوا الباقي، مش كده برضو؟ وعلمنا أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص القرآن، وأن ما فيش كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع الإصرار، وتعريف الكبائر وماهية الكبائر وما ورد في النقل من ضوابطها. وكلمنا على أجناس المحرمات التي لا توبة العبد إلا بالتخلص منها، والكبائر المتعلقة بالقلب وما يكون منها في منطقة الكسب، وغير ذلك مما تناولنا في المحاضرة الماضية. النهاردة كلمنا عن الشرك وحقيقته وأسبابه وأنواعه المقابلة لأنواع التوحيد. الكلام ده عند أهل السنة والجماعة، يعني التقسيمات ديت، ونقصد بأهل السنة والجماعة لما يذكر في المصطلح في هذه الدورات هم سلفنا الصالح، دول أهل السنة والجماعة، وهم أحق بهذا المصطلح من غيرهم. لا يقال أهل السنة والجماعة على الأشعريين ولا على المتكلمين، وإنما يقال على مين؟ على السلف الصالح. وتعريف السلف احنا اتكلمنا عنه في اول ما بدأنا في الدورات العلمية، وقلنا ان السلف الصالح مصطلح يطلق على من ادرك عصر خير القرون لغاية سنة 218 او 221 تقريبا، وقدم ايه النقل على العقل عند التعارض، ده السلف اصطلاح. اما السلف منهجا فهو من قدم النقل على العقل عند التعارض وإن جاء بعدهم بمراحل حتى ولو في عصر، هذا سلف منهجا وليس من السلف الصلاح. أول ما نتحدث في هذه المحاضرة نتحدث عن الشرك وعن مدلولاته اللغوية في الأصول القرآنية والنبوية. يعني إحنا لما نيجي نتكلم على تعريف الشرك المفترض من ناحية اللغة إن إحنا نرجع للمراجع اللغوية، مش كده؟ بنرجع فيها لسان العرب، جاء فيها المعاجم، لكن احنا هنرجع فيها لايه؟ للكتاب والسنه، على اعتبار ان هما ارقى ما يمكن من المراجع اللغويه، لان القران نزل بلغه العرب واللي تكلم به رب العزه والجلال، وكذا السنه، صلى الله عليه وسلم اعطي جوامع الكلم، فما فيش افضل منه عربي عشان يفهم لغه العرب ويتكلم بها. فلما نرجع في تحديد معنى الشرك في اللغة فما فيش أفضل برضو من كتاب السنة مع إخواننا. وإحنا لما نستقصي كل ما ورد في المعاني اللغوية وعن كلمة الشرك، هي جاية من اشتراك والمشاركة، شاركت فلانا في الشيء إذا صرت إيه شريكه، اشترك الرجلان يعني تشارك، شارك أحدهما الآخر، أشركت فلانا في الأمر يعني جعلته ايه شريكا في هذا الامر، طريق مشترك، مشترك يعني كل الناس او الناس اللي بيمر عليه له حق المرور من هذا الطريق، نقول ده الطريق ده ايه مشترك، يبقى في اتنين اشتركا في شيء ما. خلي بالك من المعنى، لان المعنى ده هيوضح لنا المفهوم بتاع الشرك بدقه. الشريك بيجمع على شركاء واشراك، من ناحية الجمع، جمع شريك شركاء وإيه وأشرك، يعني جميع معاني ومدلولات اللغة، المدلولات اللغوية لكلمة الشرك بترجع في ما ورد في الكتاب والسنة إلى معنى الشراكة والمشاركة أو المشابهة والمثلية، يعني اثنين يشتبهم أو يتشابه في وصف ما، اشتراك اثنين أو أكثر، إما في صفة ذاتية أو في صفة فعلية، وإما في حق الملك أو الملكية، وإما في الرأي والحاكمية أو القيام بالغير أو تحمل المسؤولية، ده كله يكتب معنى أو ممكن يحدث قضية الشرك فيه. نقول فلان شارك فلان في وصفه، الاثنين دول شبه بعض، اشتركا في ذات أو في وصف، طيب اشتركا في فعل، اشترك في حق معين، زي ما بتقول مثلا الاثنين دول شركة في هذا المال، فالشركة دي جاية من لفظ الشراكة برضو، حتى كلمة الشركات جاية من كده، ان كل واحد له حق في التملك او في الملكية، في الملك او الملكية في ادارة الامر يعني، او الشركة في الرأي، اجعل الامر شركة بينك وبين فلان في الايه في الرأي او في الحكم، ما يبقاش الحكم كلام واحد لا كلام اثنين. القيام بالغير يعني اثنين يعولوا واحد، يقول لك اثنين هيشتركوا في كفالة يتيم، يبقى مش واحد بس اللي بيعولوا، اثنين، اثنين يتحملوا المسؤولية في فعل ما. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال، يعني نقول في التوحيد بقى، التوحيد بينفي عن سائر الخلائق كل أنواع المشاركة، كل أنواع المشاركة. لكن في حاجة عايز أقول لكم عليها قبل ما أتكلم فيها، هل القدر المشترك في اللفظ العام يوجب المشاركة عند التخصيص والتقييد؟ أنتوا فاهمين قصدي؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في حق أسماء، والمخلوق ذكر له أسماء، فالاسم عند التجرد أو الوصف عند التجرد عن الإضافة لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق، زي ما قول كبير أو سميع واسكت، فهل هذه مشاركة؟ لا، ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. فالقدر المشترك العام عشان ملوش وجود، ملوش وجود يعني إيه؟ يعني ما فيش لفظ مشترك عام الإنسان بيقوله كده أو له حقيقة، يعني كلمة كبير واسكت دي ما تتمسكش، انما الواحد يعني مين اللي كبير؟ بقول لك هي كلمه وخلاص، كبير واحد يقول ده كلام مجانين. امتى يبقى كلام عقلاء؟ لو انت قيدتها او خصصتها بمخلوق، مثلا فيل كبير افهم، طائر كبير افهم، خد بالك ازاي، مشروع كبير اقدر استوعب. فاللفظ المجرد ده ما يديش معنى الايه الاشتراك او الشركه، بحيث ان اثنين يشتركوا في وصف واحد، انما يشترك عند التقييد والتخصيص، وده اظن وضحناها كويس جدا في دوره اصول العقيده. ربنا سبحانه وتعالى لما قال وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، هنا نفى كل اوجه المشاركة الرب العزة والجلال. كونه لم يتخذ ولدا يبقى ما بيخضعش للأسباب بتاعتنا اللي بتحكم نظام التولي. لم يكن له شريك في الملك بأي وجه من الوجوه. لم يكن له ولي من الذل، دي في طلب الإعانة وحق الإدارة، لأن ممكن واحد يعجز عن إدارة وتدبير ما يخصه فيجيب واحد يساعده. ولم يكن له ولي من الذل، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الله استخلفنا في أرضه للعبودية وليس نيابة عن الله في معاني الربوبية، وده هتتضح بعد شوية إن شاء الله عز وجل. طب من المشاركة بنصيب معين في الصفات الذاتية والفعلية اللي ربنا نفاها عمن سواه، قال الله عز وجل قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، يعني هل فيه واحد ممن وصفتموه بما ينبغي لله وجعلتموه شريكا لله عز وجل، هل فيه واحد يبدأ الخلق ثم يعيده؟ لو كان في واحد يشاركه يبقى دي مشاركة في صفة ايه فعلية، فعل وصفة فعلية، يبدأ الخلق ثم يعيد. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ فلما نفى الوصف عن غيرهم دل على عدم مشاركتهم لرب العزة والجلال، إن المفترض أنهم يكونوا شركاء له، كل واحد له نصيب، وده ما حصلش. وأيضا في قوله تعالى ليس كمثله شيء، نفي المشاركة في الصفة الذاتية والإيه والفعلية. هل تعلم له سمية؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. من حق المشاركة في الملكية أو الملك والملكية اللي ربنا سبحانه وتعالى لما ضرب مثلا عشان يبين انفراده بقضية الملك والملكية وأيضا الحاكمية، فضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ يعني افرض فيه عبد يملكه أكثر من سيد، فكل واحد له نصيب، نصيب في حق الملك، الملك اللي هو إدارة الأمر، لأن أصل كلمة الملك، الملك اسم بيطلق على من له الحق في الأمر والنهي، مش شرط يكون له الملكية، يعني ممكن ملك ولا يملك إنما يدبر الأمر في الأوامر والنواهي، وممكن يكون مالك وليس ملكا، مش كده برضه؟ يعني هو نفسه له الملكية في الأرض بس مش ملك. ما نقول مثلا الملك، هل الملك في دولة معينة يمتلك أراضي الدولة؟ لا، لأن لها ناس. وفي نفس الوقت هل الناس في هذه الدولة كلهم ملوك؟ هم لهم ملكية أرض. صحيح أن الملك ممكن ينتزع الملكية بضرب من القهر، ضرب من القهر يعني غصب عنك ياخدها منك، بس في الحالة دي ما كانش عن تراضي يبقى ظلم، لأن ليها ملكية. فهنا دلوقتي اللي له حق الملك والملكية في السماوات والأرض رب العزة والجلال، ولذلك ضرب المثل على أساسه. لك افرض واحد اثنين مشتركين فيه في الملكية وفي الملك، الملك إن يقول له ايه روح هنا والتاني يقول له روح هنا، فتتعارض الأمور، هو نفسه هتبقى مشكلة بالنسبة له، وبرضه له كل واحد له نصيب. ممكن واحد يقول لك أنا مالك العبد ده بنسبة 20% والتاني يقول لك أنا مالك له بنسبة 80%، خصوصا لما يبقى مال يورث، لأن عند الإرث الرقيق أو العبيد بيبقى يعني على حسب، بيبقى فيه أسهم بالنسبة للعبد لو ورث واحد أو بنت، يبقى لها مثلا الربع في هذا العبد والولد له النص أو حاجة زي كده أو غير ذلك على حسب القسمة بالنسبة للإيه لما شرع رب العزة والجلال. والرسول صلى الله عليه وسلم قال المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. كلأ اللي هو حق الانتفاع بالعشب بالأعشاب وكده يعني، وحق الانتفاع بالماء وما تقاد به النار من الحطب، بس حيثما كان عاما، أما إن خصص فطبعا بيبقى في ملكية خاصة. من المشاركة في الرأي والقيام بالتكليف والأمر زي ما ورد في قوله تبارك وتعالى عن موسى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به ها وأشركه في أمري. كلمة أشركه في أمري يعني يبقى له نصيب في الكلام وتبليغ الرسالة. احنا بنقول الكلام ده كله علشان نأسس لمفهوم الشرك، ساعة ما يجي الأمر أرده إزاي وأفصلها إزاي بحيث أعرف ده شرك في إيه وده شرك في إيه وده شرك في إيه. وبرضه من الرأي، من الشرك اللي هو من الرأي وتحمل الجزاء والمسؤولية على الفعل، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن الظالمين وعن عذابهم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب إيه مشتركون، يعني مشتركون في تحمل المسؤولية والجزاء على ما فعلتم من الأوزار. والشرك طبعا ذنبه عظيم، يعني الحديث عنه أنتم تعلمونه، زي ما ورد عند البخاري من حديث ابن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر؟ قال أن تجعل الله ندا وهو إيه خلق، أن يكون ربنا سبحانه وتعالى شريك أو واحد تصفه وتعظمه بما تعظم به الحق سبحانه وتعالى، بأعظم الذنب وأكبر الذنب. وفي روايات أخرى كثيرة أن ربنا خلق العباد إيه حنفاء، أي يميلون عن الشرك إلى التوحيد، فإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. الحديث حرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا بنص الحديث. وطبعا عارفين أيضا من ضمن الشرك وخطورته يقول الله عز وجل: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيتها بمثلها إيه مغفرة. ومن الكبائر الإشراك بالله، وحديث كثيرة أوردنا بعضها على أساس أنت إن شاء الله عز وجل لما يكون تحافظ هذه الأحاديث والآيات الخاصة بهذا الأمر تنطلق بإذن الله تعالى عندما تبلغ الدعوة. طيب، الشرك بالله تعطيل لمعاني الواحدية والأحدية والوترية. أنتوا فاكرين لما أنا كلمتكم على معنى الأسماء الثلاث اللي هي اسم الله الواحد واسم الله الأحد واسم الله الوتر، وقلنا أن الوتر أن الواحد بينفي التعدد والمثلية، بينفي الإيه؟ التعدد والمثلية، لأن ربنا سبحانه وتعالى واحد لا يماثله شيء، وهو سبحانه وتعالى نفى عن نفسي أن يكون ثالث إيه؟ ثلاثة زي ما زعم النصارى. فلو واحد أثبت ندا لله أو مثلا أو جعله ثالث ثلاثة فهذا نفى اسم الله الإيه؟ الواحد. طيب، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا إيه ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد. يعني هنا دلوقتي الواحدية، خلي بالك اللفظ، إنما الله إله أحد ولا واحد؟ واحد، فذكر اسم الواحد، فالواحد نفى الثلاثة ونفى المثلية، فالواحد بينفي التعدد، زي أقول لك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، فلما أقول واحد يعني مش اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة إلى غير ذلك، لأن فيه ناس جعلوا الإله ما هوش واحد، يعني جعلوا الإله خمسة ستة. لما أقول لك إيه البر له إله والبحر له إله والجمال له إله والمش عارف إيه له إله والخصوبة لها إله والقوة لها إله، زي عقيدة القدماء المصريين، أو مثلا إله للخير وإله للشر عند المجوس. طيب، وأيضا بالنسبة للواحدية ما ينفعش فيما يتعلق بصلاح الكون أن يكون الإله إلا واحد. ليه إحنا بنقول واحد؟ ليه؟ لأن هو أصلا بناء الكون مبني على أن يكون في رب ومربوب، عابد وإيه ومعبود، فما ينفعش يكون غير كده. وخلي بالكم المعنى ده، إن الرب سبحانه وتعالى لما قال مثلا: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق، قال: ولا على بعضهم على بعض، لأن القسمة الفطرية والعقلية والنقلية بتقول إن لازم يكون فيه واحد هو رب وما سواه عبد. طب افرض بقى واحد من العبيد مش عايز يبقى عبد، فالقسمة بتقول إنه عايز يبقى إيه؟ رب، مش كده؟ فهو ده الأصل اللي هينطلق منه في قضية الشرك، إن طالما أنت لم تخضع لله عز وجل في أن تكون عبدا توحده في العبادة يبقى أنت عايز تبقى غير كده، فغير كده ما فيش عندنا. إن خرجت من ثوب العبودية يبقى تريد أن تكتسي بإزار العبودية، بإزار الربوبية. ولذلك لما صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: الكبرياء وإيه ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيها عذبته. لأن المنازعة معناها أنه مش عايز يبقى عبد، فإيه اللي أنت يعني ستصير إليه إن لم تكن عبدا؟ ما فيش غير الدعاء الربوبية على طول. دي قضية الناس مش واخدة بالها منها، أن اللي مش عايز يبقى عبد ومش عايز يخضع ومش عايز يصلي يطلب الاستعلاء، والاستعلاء ده أصلا العلو، وصف رب العزة والجلال. يبقى هو يريد أن يتشبه بالله في الوصف الذي انفرد به في صفة الاستعلاء، فهيبقى قضية الشرك ومردها كلها إلى هذه المسألة. يعني هي دي الأساس اللي تبني على كل ما يتعلق بالشرك، أكبر أو أصغر أو كل. فإن كان مقدار طلب التشبه بالله صغير قوي هيبقى شرك أصغر، يزيد ويزيد ويزيد فيخرج للشرك الايه؟ الأكبر. يعني هو ده الفيصل، سواء أنت نظرت إلى الاستعلاء بنفسك، يعني هو نفسه اللي استعلى زي ما ربنا قال كلا إن الإنسان ايه؟ لا يطغى أن رآه استغنى. فالاستغناء ده وصف ربنا، والفقر صفتنا، فهو مش عايز يبقى فقير، عايز يبقى غني. فلو هو نفسه طلب الاستغناء يبقى هو نفسه اللي بيتشبه. خلي بالكم النقطة دي. طب افرض نظر إلى غير الله على أنه مستغني فشبه غير الله بإيه؟ بالله، هيبقى شرك برضه. طب افرض هو قلل من وصف الحق سبحانه وتعالى وشبهه بالمخلوق العاجز الفقير، هيبقى شرك برضه. ولذلك مدار الشرك كله هيرجع لهذه الجزئية وهنفصل فيها بعد شوية، بس أتمنى أنكم تركزوا معايا فيها، علشان قضية الشرك كتير واحد يقول لك الشرك بالله خطير والشرك بالله كذا وكذا، فلما يجي يتكلم في المسألة وأصولها مش واضحة عنده فهو بيقول الشرك لا، فيقوم ينقل كلام الآخرين وخلاص. لكن كفهم يقدر من خلاله يتصرف عندما ينظر الأدلة ويقول لك لا الآية هنا تدل على كذا، أكبر شرك أكبر أو شرك أصغر، في حتى في الأفعال، حتى في النيات، في الأقوال، الكلام ده كله عايزين نضبطه في الحديث عن قضية الشرك بعد أن نوحد الله عز وجل. طب ده بالنسبة للواحد. نجي للأحدية. الأحدية وصف الأحد، والأحد اسم الله تبارك وتعالى يدل على صفة الأحدية بدلالة إيه؟ ردم. الأحد يدل على صفة الأحدية بدلالة تضمن، وعلى ذات الله تضمن، وعلى ذات الله صفة الأحدية المطابقة، وعلى صفة الحياة اللزوم. بين عليكم نسيته خالص. الاسم بيدل على الوصف بالتضمن، وعلى الذات بالتضمن، وعليهما معا بالمطابقة. أحد وصف الأحدية وصف الأحد، وهو اسم الله سبحانه وتعالى. بنقول الأحد بينفي الشبيه بالكلية. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى منفرد بذاته وصفاته، مباين لغيره، لا يطبق عليه الأحكام اللي بتطبق على سائر البشر. يعني في الواحد نفى أن يكون فيه إله تاني متماثل في الذات والصفات، أو إلهين أو ثلاثة، لكن في الأحد نفى كل وصف ممكن الإنسان يتعلل به. لأن طبعا محدش هيقدر أن هو يدعي جميع أوصاف الربوبية. خلي بالكم، يعني دلوقتي مثلا واحد يقول لك إيه اللي طلب الاستعلاء، زي ما حصل في قصة إبراهيم عليه السلام كده في النمرود ابن كنعان، قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. فإبراهيم عليه السلام قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من الإيه؟ المغرب. يعني ممكن شخص يقول لك يحاول أو يزعم أنه يتشبه بالله عز وجل بس في صفة من صفات زي الإحياء والإماتة، لكن الباقي ما يقدرش. يطلب الاستعلاء زي فرعون والاستكبار، لكن في بقية أوصاف رب العزة والجلال، في كون إن الشخص ده أزلي وأبدي، فرعون لا يستطيع أن يزعمها لنفسه، مش كده برضو يا أخوانا؟ لكن هو يتشبه بصفة من الصفات، فإن كان التشبيه في صفة من الصفات فاسم الأحد ينفيه، وإن كان التماثل في الذات فاسم الواحد إيه؟ ينفيه. أنتم معايا مش معايا؟ يعني الواحد ينفي التعدد المثلي، والأحد ينفي الشبيهة بالكلية. بقي الحديث عن الوترية، بينفي الزوجية أحسن، ينفي الشفعية والزوجية في انفراد الحق سبحانه وتعالى بأنه وتر. المخلوقات جعلها على الزوجية ولا تهنأ على الفردية، يعني ما فيش مخلوق يقدر يعيش على معنى الفردية، لأن ربنا قال ومن كل شيء خلقنا إيه؟ زوجين. فلازم يكون زوج، فهنا لك مش متجوز وكل الناس مش متجوز، ها هيعيشوا ولا هيموتهم؟ قولوا هينقرضوا، قول كده كويس، ما متجوزش هينقرض. شفتوا بقى ازاي؟ فعشان تستمر البشرية لابد من الشفعية والزوجية، بمع واحدة على طول. لكن لو قلنا كل الناس زي ما الصوفية بيقولوا بقى ايه يعني، هيتبتل وينقطع كده. اما انا فلا اتزوج النساء، ده لو احنا عملنا زي كده يبقى عمر البشرية 60-70 سنة وبعد كده، ولا 100 سنة وبعد كده هيموتوا، مش كده؟ يعني لو تدي النهاردة عدينه 100 سنة كان يعد كمان شوية يبقى معمر ولا حاجة، خبالك ازاي، بس هيموت. يبقى إذن هذه دعوة لانقراض البشرية لو أخذنا برأي الصوفية في الغلو وفي العبادة وما شابه ذلك. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الوتر اللي انفرض عن الزوجية، حتى في أدق المواد الطبيعية مش ممكن تحيا إلا على الزوجية، حتى الحجارة مش ممكن تستقر إلا على الزوجية، وأثقل المعادن وأثقل الحجارة لو أنها فصلت عن معنى الزوجية لحدثت القنبلة الذرية. فهمتوا حاجة؟ صحيح، لأن القنبلة الذرية فكرتها إيه؟ إن هم يجوا على معدن ثقيل جدا جدا ويضربوا النواة، والنواة دي متعادلة بين إلكترونات وبروتونات، النواة متعادلة فيها إلكترونات ونيوترونات متعادلة، وفيها إلكترونات وبروتونات وحوالين منها إلكترونات، فهو لما يضرب النواة بتنفجر، بيحاول يفصلهم عن بعض، فبتطلع الطاقة الهائلة في ذرات متعددة بسيطة، يعني ربع كيلو ولا حاجة يدمر العالم كله. يعني ده هذا معنى مبدأ رفض إن الحياة تستقر على الفردية، لازم تكون على الإيه؟ على الزوجية. يعني هنقول القنبلة النووية والأشياء اللي بيتكلموا عنها دي أصلها حكمة ربنا سبحانه وتعالى، إن رفض إن الحياة تدمر وتهلك إذا لم تحقق معنى الشفعية ومعنى الزوجية، لأن المنفرد بالوترية والواحدية والأحدية هو رب العزة والجلال. طيب، سؤال، ليه الشرك ظلم عظيم؟ إيه العلة في كون الشرك بجميع أنواعه هو الظلم العظيم؟ إحنا هننظر لها نظرة أخرى. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال إن الشرك لظلم عظيم، علة الظلم في الشرك إيه؟ أنا عايز أفهم العلة في الشرك. أنا أضرب لك مثل بسيط وهتتضح منه الفكرة. واحد أنا وكلته في قطعة أرض لي، قلت له قطعة الأرض دي هتزرعها في اليوم الفلاني بس تنتظر الإذن مني، هقول لك تزرعها إيه؟ إذن هي عنده إيه؟ أمان، مش كده؟ وهو موكل مخول مستخلف فيه، فالمفترض إن ما يزرعهاش على مزاجه، يزرعها على حسب الايه؟ إرادة المالك. فأنا قلت له عايزين نزرعها بطاطس، الناس محتاجة البطاطس، فقال بطاطس ايه الراجل ده؟ أنا هزرعها حاجة تانية. فعصى الأمر وتصرف في الأرض على إنه مالك، على إنه ايه؟ على إنه مالك ليها، قال لا أنا هزرعها حاجة تانية. فقام زرعها على حسب ما بيشوف في مصلحته، قال لا ممكن يزرعها رز، الرز أحسن. طيب هنا في الحالة دي تجاوز، عصى الأمر، فعصيان الأمر أو هو حتى بدون ما يرجع لي زرعها واتكلم على إنه مالك، والله حتى يعني بالنسبة للأمر دي خان الأمانة أو تعدى الحدود في المسألة. المسألة لغاية كده بسيطة، يعني بسيطة هي صح، ده بتماثل إيه؟ بتماثل ان واحد يعصي الامر، يعصي ايه؟ الامر، او يقع في النهي، فقد يصل الامر الى الكفر بالمخالفه العظمى في المثل، والمثل ده مضروب بقياس ايه؟ ها؟ الاولى ولا التمثيل؟ الاول. اي مثل يضرب في حق الله بيبقى بقياس الاول. فما بالك بقى لما ينفي ان الارض اصلا كانت بتاع الواحد اللي اداها له، يقول لا ده كانت بتاع واحد تاني مالكش فيها خالص، ده أرضني بقى، أنا ورثتها كابرا عن كابر. يبقى هو وقع في مخالفتين، في الكفر بالأمر وإن نفى أن هيكون أمانة، والحاجة التانية نسبها لإيه؟ لواحد تاني. طب أنت لو كنت عصيت في حد ذاتها مشكلة، لكن المشكلة بقى أن تأتي إلى من يعني لديه الملكية الحقيقية والأصلية وتنسبه إلى غيره، يعني مخالفتين جم فوق بعض. ولذلك هو ده الظلم، الظلم بعينه أن أنت يعني نسبت إلى نفسك ما ليس من حقك، ودورك اللي أنت قايم بيه عطلته، وتشبهت بالمالك على أنك أنت المالك. أنتوا فاهمين المثل ده؟ طب اسمعوا الكلام اللي هقولكوا عليه. ربنا خلق العباد وخلق الإنسان لكي يعبد الحق سبحانه وتعالى باستخلافه في أرضه على وجه الابتلاء والامتحان، يعني بترتب فيها ثواب وعقاب طبعا، استأمنه ابتلاه خوله استرعاه. يبقى دور الإنسان في الحياة مقصور على إيه؟ ها؟ من خلال تنفيذ الأمر في الأمانة اللي هو استخلفنا فيها، بس مالكش دور في الحياة غير كده. استمتع زي ما أنت عايز بهذه الأرض، خذ منها على حسب ما أعطاك الحق سبحانه وتعالى، ما تظلمش حد، الأرض أرضك، استمتع بها وعيش حياتك، بس ما تتحركش فيها إلا بإذنه، يعني أعمل كذا أعمل كذا. آه صح، نعم، ده حكم الأوامر الشرعية. فهو استخلفنا سبحانه وتعالى للقيام بالعبودية، للقيام بالإيه؟ بالعبودية. وهو سبحانه وتعالى يدبر أمرك وأمر ما استخلفك فيه بحكم الربوبية من فوق عرشه. فتخيل بقى واحد يقولك لا، ده هو بيدبر الأرض وحيقوم بالتصريف فيها مش من باب العبودية، لا، في مماثلة للحق سبحانه وتعالى في تصريف الأمر من باب الربوبية، حيث يدعي لنفسه ملكيته للأرض وله الحق في الملك فيها، اللي هو مسألة التصريف، إن فلان يقول لك أنا حر بأرضي أعمل فيها اللي أنا عايزه، ليس على سبيل استخلاف الأمانة ولكن على سبيل التملك الأصالة. فما بالك بقى لما يكون هو كمان ما نسبش ذلك لنفسه، نسبه إلى غير الله، قال لا ده فلان ده هو اللي إليه الأرض يتصرف فيه، زي ما هنشوف دلوقتي في عقيدة الصوفية في القطبية والأوتاد وغير ذلك مما يقولون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما استخلفنا في أرضه أن بين لسائر العباد في غير موضع من كتابه أن استخلافهم في الأرض هو لتحقيق توحيد العبودية فقط، إن هي عبادة وطاعة، اعمل كذا وما تعملش كذا في الأمانة بتاعتك، وليس لمشاركة الحق في أوصاف الربوبية أبدا. يقول لك أنا حر، أنا مالك، أعمل أنا عايزه، أرضي، ملكي، جاهي، لا ما ينفعش. ولذلك لن يقبل الحق سبحانه وتعالى منهم أن يتخذوا شريكا له في ملكه، لا هم ولا غيرهم. يعني لما تقول ده أرضي وملكي وجاهي، زي ما فرعون قال أليس لي ملكه إيه؟ مصر، وادي الأنهار تجري من تحت، ده فرعون طلبها لنفسه، لكن اللي عبدوا فرعون نسبوا ملكية الأرض إلى غير الحق سبحانه وتعالى فأشركوا بالله عز وجل. ولذلك قال إن الله لا يغفر إيه؟ أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار، حتى سماهم ظالمين. ومن أجل ذلك أخذ الله العهد والميثاق على الذرية عندما مسح على ظهر آدم واستخرج الذرية وأخذ عليهم العهد والميثاق عشان يبين لهم إن أنتم نازلين لاستخلافكم في الأرض على وجه الابتلاء والامتحان وتوحيد العبودية، مش عشان توحيد الربوبية. وانت لو يعني نظرت الى الايات القرانيه هتجد ان ربنا سبحانه وتعالى كل من بغى وطغى من الظالمين جعلهم عبره لغيره. ولو ضربنا امثله هتلاقي كتير، يعني قارون لما قال إنما أتيت على علم عندي. ربنا سبحانه وتعالى عندما خرج قارون في زينته وكل الناس أصبحوا ينظرون إليه على إنه فتنة، يا ليت لنا مثل ما أتي قارون، قال في نهاية القصة فخسفنا به وبدر الأرض، وقال في النهاية برضو تلك الدار الآخرة نجعلها. هو هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر وصف العلو للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، فوصف وصف العلو على إن العلو أصلا المنفرد به ربنا، فكون الشخص مش عايز يبقى عبد ما فيش غير الاستعلاء، يريد أن يتشبه برب العزة والجلال في السماء على إن هو يعني له وصف مش وصف العبودية. وفرعون لما قال أنا ربكم الأعلى ماذا قال؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. صحيح من أعظم الظلم أن الإنسان ربنا كرمه في أرضه واستخلفه في ملكه ووكل ملائكته بحفظه والقيام على تدبير أمره، من أعظم الظلم أن يأتي إنسان وينسب ذلك إلى نفسه ويكفر بربه، مش كده وبس، أو ينسب شيئا من ملك الله لغيره، لأن في الحالة دي هيبقى فيه تسوية بين المخلوق والخالق. انت لما تعظم مخلوق اكثر من حجمه فهتديله اوصاف ايه؟ الخالق اللي اوصاف الربوبيه، خلي بالك من النقطه دي. فعلى قدر تعظيمك لغير الله عز وجل هيبقى مقدار الشرك، خلي بالك. فان عظمه كتعظيم المريدين لمشايخهم من الصوفيه ونسبوا إليهم ما سنذكر لكم من تصريف وتدبير الأمور الكونية، يبقى ده شرك أكبر مخرج من الملة، شبه فيه المخلوق بالخالق، زي ما ربنا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم إيه؟ بحب الله، والآية جاية بالتفصيل. أو إن كان مقدار التشبيه قليل شوي، يعني مش كبير إن هو تصريف الله. لا، أنت ما تخرجوا عن حجمه. طب أخرجوا عن حجمه إزاي؟ إنني أطيعه طاعة عمياء حتى ولو في معصية الله، وما أسألوش عن الدليل، ولا أعامله على إنه هو ينبغي أن يكون عبد من عباد الله عز وجل يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، زي ما بيحصل من تعظيم بعض الناس لشيوخهم فيعمى عن الحق ولا يريد أن يأخذ به بسبب تعصبه للشيخ أو للمرشد أو لأمير الجماعة. ودي كتير أتكلم عنها ابن القيم، قال إحنا رأينا من ذلك العجب فأيامه هو مش في الأيام دي. تعالوا بقى نركز في المعلومات القادمة دي عشان دي هي الفيصل في قضية الشرك، ودلوقتي كل واحد هيبقى عنده الميزان اللي يضبط قضية الشرك بدقة شديدة جدا جدا جدا. يعني احنا انطلاقا من المعاني والمدلولات اللغوية لكلمة الشرك اللي وردت في الأصول القرآنية والنبوية، بترجع كلمة الشرك إلى المشاركة أو المشابهة، مش كده؟ مشاركة أو إيه؟ مشابهة بين اثنين في وصف أو أكثر. هتلاقي ان قضية الشرك محكومة بثلاث انواع او ثلاث اسباب. السبب الاول في الشرك التشبه بالخالق. التشبه بالايه؟ بالخالق. وهذا يسمى شرك ربوبية. يعني اضبط شرك ربوبية ازاي؟ اقول لك لما الشخص نفسه هو نفسه يتشبه بالخالق يبقى هيقع في شرك ايه؟ ها؟ ألوهية ولا ربوبية؟ ربوبية. لأن مبناه على طلب العلو الذاتي والاستكبار وعدم الافتقار إلى رب العزة والجلال. يتشبه بالله الشخص نفسه، يتشبه بالله فالعلو والكبرياء وتأليه النفس بالاستعلاء، هو نفسه بيطلب العلو. فطلبوا للعلو تشبه بالله عز وجل. وهنا الشخص أنا بتكلم على بيتشبه هيقع في شرك إيه؟ ها؟ الربوبية، لأنه مش عايز يبقى عبد. فطالما مش عايز يبقى عبد يبقى هو بيسعى إلى أن يكون إيه؟ ربا. قد يكون الأمر فيه قدر يسير من هذا الشرك، من التشبه أو من الكبر، يعني الكبر نفسه داخل في الباب، وحيبان لنا في المحاضرة اللي جاية إن هو من الشرك الأصغر المتعلق بالقلب، ودي تلاقيها في ناس كتير. في الحالة دي الكبر نهوت طلب استكبار وعلو يتشبه فيه برب العزة والجلال. هنا ما يقولك طب أنا مش قصده تشبه، لا، بس أنت لو جدت تبص لها الكبر بينفي الخضوع على طول. فإن لم تكن خاضعا لله عز وجل متواضعا، وهذا قل ما يسلم منه إنسان إلا من رحم الله يعني، فأحيانا تبقى صغير أو أوي، وأحيانا كبر كالجبال قد يخرجه عن الملة. ما هو فرعون استكبر وإبليس استكبر والكبر منع عن السجود، بس ده خرج من الملة. لكن لما تلاقي رئيسك في العمل الكبر في قلبي كبير شوي، لكن صلى معاك الظهر، يبقى هنا فرقت عن الشرك الأكبر والشرك الأصغر في باب إيه؟ ها؟ الربوبية. يعني نوع الشرك ده هيبقى شرك ربوبية ولا ألوهية؟ اسمعوا، ها، شرك إيه؟ قد يكون أكبر وقد يكون أصغر على حسب قوة التشبه في القلب، هتكشف لي مقدار الشرك. لاحظوا يا جماعة الحكاية دي، لأن دي هتفصلنا حاجات كتير. تلاقي الشخص يدعو الناس إلى الخضوع له والذكر لاسمه ووصفه بالمدح والثناء والتعظيم والإطراء، هو ده شرك ربوبي. وهو ده اللي نفاه ربنا سبحانه وتعالى عن عيسى عشان يبرأ عن فعل مين؟ النصارى. إن عيسى كان عبدا لله خاضعا، ما فيش، لم يأتي إلى قلبه ذرة من هذا الوصف اللي هو شرك الربوبية. وقال له، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس، أنت نفسك قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال إيه؟ سبحانك. فنزه الحق أن يكون له شريك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد إيه؟ علمت. وبعدين بين له، قال في براءته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، يعني ربنا سبحانه وتعالى ما سأله لعلم. فالسؤال هنا لتشريفه وتبرئته، أنت علام الغيوب، إن كنت قلته فقد إيه؟ ثم قال له ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. يبقى هنا عيسى عليه السلام أثبت انفراد الحق بالربوبية وما سواه عابد لله تبارك وتعالى. وكان السبب في كده أنهم غالوا في عيسى عليه السلام ورفعوه عن مكانته، لكن هم وقعوا في شرك إيه؟ ها؟ العبودية. أحسن، إنما لو أن شخصا ادعى ذلك لنفسه يبقى هيقع هو نفسه في شرك روي. إذن دلوقتي أقول لكم على حاجة، لو قلت لكم وسألتكم عن شرك المشايخ، مشايخ الطرق الصوفية اللي نسبوا إلى أنفسهم القطبية والغوثية، شركهم شرك إيه؟ ها؟ ربوبية، ألوهية ولا ربوبية؟ إنما المريدين واللي بروح الموالد ويدعوهم من دون الله شركهم شرك؟ عيب، وانتم بتقولوا ربوبية عبودية، ما مش قادر أسمع منكم. شرك الألوهية اللي هو العبادة، شرك العبادة يعني. احنا فرقنا في الاول خالص في دوره اصول العقيده من توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه، ومن قالوا الالوهيه عند السلف نعني بقى توحيد العباده، مش احنا قلنا كده؟ فهم وقعوا قالوا شرك، قالوا شرك العباده، بلاش كلمه الالوهيه عشان بعض الناس ممكن تختلط عليه. يبقى من عبدوهم وتوجهوا اليهم ودعوهم وطافوا بقبورهم وقعوا في شرك ايه؟ ها؟ العبوديه. عظيم، شرك العبوديه او شرك العباده او شرك الالوهيه كله يصح. أما هم أنفسهم اللي ادعوا لأنفسهم أنهم يفعلون ذلك، زي ما هنشوف في الحكايات كثيرة قلتها لكم، وحطول عليكم النهاردة إن شاء الله عز وجل فتحملوني. بشرككم شرك إيه؟ ها؟ أسمع تاني. ربوبية. فأراد الله أن يبرئ عيسى من شرك الربوبية، إن هو نفسه ما عملش كده. فسأله هذا السؤال: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. طيب ابن القيم بيقول لي خلي بالكم، أما في جانب التشبه به يعني التشبه بالله عز وجل، فمن تعاظم، خلي بالكم عشان دي خصال سيئة توقع في الشرك. وانت وبعض الناس ما بيتنبهش لهذه القضية، هو يتكلم على الشرك اللي بيقع فيه الناس في انهم يعظموا غير الله، ويظن ان الشرك متكلم في كده. وخلي لك ده الشرك، ان يعبد غير الله عز وجل وان يشبه غير الله، وينسى ان الشخص نفسه قد يقع في شرك الايه؟ الربوبية. فبقول من تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعان، زي ما واحد يقول لك اسمع انت مش عارف ان انا الكبير هنا، انا الكبير في البلد، فازاي تروح لواحد تاني اخبرك ازاي وازاي كذا وازاي كذا، بحيث انه هو اذا لم يمدح ولم يعظم ولم يرجوه الناس او رجوا غيره، تلاقي له سطوة وهوى وجولة ورهبة في قلوب الناس. مثل هذا وقع في الشرك ايه؟ الربوبية. ودي تلاقي في الصعيد كتير مش كده برضو، حتى ان هم يسمم زعيم القبيلة بتاعتهم ها كبير، روح للكبير ايوه يا كبير، ويخاطبونه بالمصطلح على الاطلاق، كبير عزبة ماشي، كبير قرية ماشي، إنما الكبير كده على الإطلاق لا يجوز هذا المصطلح على الإطلاق، لأن ده شرك في الربوبية. قد يكون أصغر وقد يكون أكبر إذا بغى الشخص وطغى وأرهب الناس ودعاهم إلى معصية رب العزة والجلال وألزمهم بها، كده يبقى شرك ممكن يخرج عن الملة على طول. وطبعا دي دقائق في قضايا الشرك مهمة جدا. أيضا ابن القيم طبعا بيقول ايه؟ اللي دعا الناس الى تعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعافة، فقد اشرك بالله ونزعه في ربوبيته والهيته. طب في ربوبيته معروف ان هو نفسه ادعى ايه؟ ذلك. بس الشرك في الالهيه هيجي منين؟ في ان هو تعدى الى غيره فجعل غيره يشرك بالله فين؟ في العباده والالوهيه. ما هو دلوقتي اللي هيدعي الربوبيه يبقى لازم على طول في شرك الوهيه معاه. فرعون وقع في الشرك ايه؟ ها؟ الربوبية. واللي عبدوا فرعون وهم عبدوا فرعون، لان هو لما ابن قال فاستخف قومه فاطعوا، فجمع بين الامرين. ولذلك ابن القيم بيقول كلام جميل جدا، بيقول ايه؟ بيقول في الصحيح او هو حقيق بان يهينه غايه الهوان اللي هو ربنا سبحانه وتعالى من فعل ذلك يعني، ويذله غاية الذل ويجعله تحت أقدام خلقه زي ما حصل في فرعون. وفي الصحيح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن رب العزة: العظمة إزال والكبرياء ولدي، فمن نزعني واحدة من عذبت. يقول لك وإذا كان، خلي بالك، المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة، والمصور وقع في شرك الربوبية، صحيح قد يكون شرك أصغر، ازاي المصور لتشبهه او للتشبه بالله في مجرد الصنع، يعني ربنا بيقول لهم احيوا ما خلقته، ان الربوبيه قائمه على امرين: افراد الله بالخلق، افراده بالتدبير، ان هو يصنع وينفرد بصناعه الشيء وهو الذي يدبر امره. فجاء المصور عمل لنا تمثال فتشبه بالله فين؟ في الخلق، صفه الخلق. ده شرك ايه؟ ها؟ لا مش الوهية، شرك ايه؟ هو بيتشبه بالله في صناعة التمثال او الصورة اللي عملها، فربنا يأمره بأن يدبر امره يوم القيامة ويحركه بقى، لان اللي عامل مصطفى كامل عامله عامل كده مش كده؟ ما بيحركش ايده؟ ربنا لما خلقنا حلقنا نعمل كده ونتحرك ويمين وشمال، فهو يوم القيامة يدبر أمره ويلزمه الحق سبحانه وتعالى بإثبات عجزه، قل له أوحي وما خلقت. وقال ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا كخلقي فشوف بقى لما يكون الحديث واضح كده فيجي واحد شيخ يقول لك ده فن، ده إبداع. إيه يا أخي الإسلام؟ الإسلام ما بيحاربش الفن والإبداع. إبداع يا عم الشيخ، اتق الله، اتق الله. ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا كخلق فليخلقوا ذرة، يعني نملة، فليخلقوا شعيرة، فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها وأكبر. والمقصود في كلام القيم بيقول والمقصود إن ده حال من تشبه به في صنعة صورة، فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته وإلهيته؟ شوف بقى لما واحد بقى يقول أنا ربكم الأعلى، أو واحد يتفرعا بحيث يبقى يعني أمره هو النافس حتى لو كان معارضا لأمر رب العزة والجلال. يبقى دلوقتي السبب الأول في الشرك إيه؟ ها؟ التشبه بالخالق، وده شرك إيه؟ الربوبية. وقد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر. طيب عرفتوا السبب في الشرك الربوبية؟ طيب السبب الثاني بقى تشبيه المخلوق بالخالق، وده السبب في شرك العباد، مبناه على الغلو في تعظيم المخلوق. يعني مش هو بقى اللي بيدعو الناس إلى إطرائه ومدحه ويغالي في نفسه ويستكبر عن الخضوع لربه، لا ده هو بيدعو بيعظم غير الله عز وجل ويطلب العلو لغير الله فيمدح بأكثر من وصفه. انتوا معايا يا اخوانا؟ فيشبه المخلوق بالإيه؟ بالخالق، فيعطيه منزلة أعلى من منزلته ويجعل له حظا من الإلهية. يجعل له حظا منين؟ يعني يتأله هو نفسه، يتأله بيعمل إله، وصفه بأوصاف الله عز وجل. وهذا هو التشبيه اللي وقع في سائر الأمم. يعني صعب قوي ان واحد ايه يعني يدعي الربوبيه دي، نادر لما يجي يقول لك انا ربكم الاعلى، وان كان بتبقى في الظالمين في الغالب، لكن اغلب الناس حتى اللي بيقول لك انا ربكم الاعلى، ما هو فرعون كان برضه مؤمن بايه؟ بحورس واله الجمال واله، يعني في شركاء عنده كتير، خد بالك ازاي. لكن احنا بنتكلم دلوقتي على ان اغلب شرك الامم كان مبناه على تشبيه المخلوق بالخالق. في ايه؟ في ان يديله وصف الله عز وجل. حكايه حتى وصف الله مش يعني ما بتجيش في النفس على طول، يقول لك يعني ان اللات والعزى ومناة الثالثه الاخرى ده هم عند الشده بيرمون في البحر، مش كده برضو؟ ما بينفعوش. انما هم شبهوهم في ايه؟ في انهم ألهوهم، خضعوا لهم، عظموهم، أحبوهم كمحبة الله عز وجل. يعني شبههم بالخالق مش في الذات والصفات، لا في كمية التعظيم اللي ادوهم. يعني أعطوا هذه المخلوقات من التعظيم ما يصرفونه لرب العزة والجلال، زي ما بيدوا ربنا سبحانه وتعالى من التعظيم والخضوع والعبادة. شرك الأمم كله كده، فيعظم المخلوق. ولذلك يقول لك لا ده مش شرك، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله إيه؟ زلفى. ربنا قال لهم لا، ده الشرك، الشرك بعينه. ومن الناس من يتخذ من دون الله إيه؟ أندادا. أندادا يعني شركاء، شبههم بالحق سبحانه وتعالى، يحبونهم كحب الله، وقد يغفلوا عن لازم قولهم. يعني يقول مدد يا بدوي أوش الله يا عدوي، أما يقول مدد يا بدوي، خلي بالكم أنا عايز أوضح لكم حتة من هنا. هو وقع في شرك العبادة لأنه شبه المخلوق للخالق. يقول لك لا أنا ما بقولش إن البدوي هو شبه ربنا، ولا لا يا أخي، أخي بالك إزاي. نقول لا، أنت كونك طلبت من البدوي يبقى لا يمكن أن تطلب من شخص إلا إذا كان متصف بصفة السامع. ما هو لو مش سامعك، أخي بالك إزاي، دي سماعة أنت بتعتقد إن هو سامعك دلوقتي، مش كده؟ طب في حين إن المنفرد بالسمع مين؟ الله. فشبه البدوي في سمعه بسمع الحق سبحانه وتعالى، وفي الحقيقة أن البدوي لا يسمع. شبه البدوي بالحق سبحانه وتعالى في إثبات الملك له والغنى، لأن لو فقير مش هيسأل فيه، مش كده؟ يعني لو قالوا أن البدوي فقير والخزانة بتاعته ما فيش فيها ولا مليم، حد هيروح له؟ فاللي رايح مش واخد باله من الحكاية دي، بس هو في الحقيقة شبه البدوي أو المخلوق بالإيه؟ بالخالق. معايا يا أخوانا في النقطة دي؟ أثبت له العلم لأن لو كان جاهل وسبعة مليون واقفين هيدي لمين ولا هيدي لمين؟ يجي يدي الواحد مستحق فيدي ياخدها واحد ما هوش مستحق، خد بالك ازاي؟ لكن القضية إن ربنا سبحانه وتعالى عاب عليهم، والحتة دي مش في بالهم هم، أقول لك أنا يعني أخي أنا قصدي إن أنا هو صح معتقد إن البدوي بيسمع وبيتصرف في الكون زي ما هنشوف حكايات مرة وعلقم، لكن في مسألة إن يعظم ويغضب من أجله، إن سمع مثلا الدكتور محمود بيتكلم على البدوي يا زعل يا أخي تتكلم إزاي عن ولي من أولياء الله الصالحين، أخي بالك إزاي؟ وبعدين أنت يعني يتخذك عدو له لأن أنت اتكلمت على الضريحة وعلى المي. البدوي صالح لنفسه، إن كان صالح يبقى لنفسه، أخي بالك إزاي؟ وهو أفقر الناس إلى دعاء الأحياء، مش الحي هو اللي محتاج لدعاء الميت، ده من ناحية المنطق اللي بنتكلم فيه. لكن لما تيجي تبص إن تعظيمهم للبدوي أقوى وأشد من تعظيمهم رب العزة والجلال. فهنا الشخص نفسه في قلبه حبان، إما يتساويان، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم إيه، أو يزيد حبه للضريح عن حب الله، فهمناها من ذات المخالفة، والذين آمنوا إيه أشد حبا لله، لأن قوة حب ربنا بتنفي ما سواه، فإذا كملت نفت غير ما في القلب، أو نفت أن يكون في القلب حب لغير الله عز وجل. وده حقيقة التشبيه بقى، يعني القيم بيقول لي حقيقة الشرك، احنا خدنا لقينا العبارة ده عند ابن القيم فتحت كتير صراحة يعني، وبنينا المحاضرات كلها على هذه المسألة. قال ابن القيم حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق، التشبه بالخالق يبقى شرك ايه؟ ها؟ اسمع، ربوبية، والتشبيه للمخلوق به يبقى ده شرك ايه؟ ها؟ عبادة او ألوهية. يبقى التشبه بالخالق شرك، تشبيه المخلوق بالخالق. ثم قال لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قصده يقول لك يبقى إن هو ده التشبيه الحقيقي، إما التشبه بالله أو تشبيه المخلوق بالإيه بالخالق. إنما تسمي إثبات الصفات لله عز وجل تشبيه، العرب ما تعرفش الكلام ده، وده إن شاء الله نكمله بعد صلاة العشاء لأن الشريط اللي انتهى. نرجع للعبارة اللي قالها العلامة ابن القيم، لأن يعني صراحة أجد فيها دقة عالم بهذه القضايا الاعتقادية، لما يقول حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق، ده يبقى توحيد إيه؟ الشرك في إيه؟ ربوبية. والتشبيه للمخلوق به أي بالخالق شرك عبادة، قل هذا هو التشبيه في الحقيقة. لأن الأشعرية ومن قبلهم المعتزلة ومن قبلهم الجهمية أو أتباع الجهمية بصفة عامة ابتدعوا للتشبيه مفهوم جديد لم يرد لا في الكتاب ولا في سنة، فسموا وأطلقوا كل من أثبت صفات الكمال لله عز وجل مشبه. تثبت لربنا سبحانه وتعالى أنه على العرش لك مشبه، تشبيه جسمي، ينزل إلى السماء مشبه، يأتي لفصل القضاء مشبه، تثبت الوجه واليد مشبه، والله هو الذي أثبت لنفسه هذه الصفات. يقول لك لا، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضهم تنزيه، فأطلقوا التشبيه على أن من فعل ذلك يبقى وقع في التشبيه أو وقع في الشرك، وأحيانا خرجوه من الملة. يقول لك ده اعتقد أن ربنا جسم متحيز. فابن تيمية ابن القيم بيقول إيه؟ بيقول هذا هو التشبيه في الحقيقة، لا إثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. مش إثبات الصفات تقول عليها تشبيه. فعكس من نكس الله قلبه وأعمى عين بصيرته الأمر. شايفين الكلام؟ والهم دول اللي فطرتهم منكوسة. ربنا يسمي تشبيه المخلوق بالخالق اللي وقع فيه مشركوا، وقع فيه مشركوا العرب، ووقع فيه الناس كلهم اللي أرسل إليهم الرسل أنهم شبهوا المخلوق بالخالق، حولوا الكلام ده وعكسوه إلى إن اللي يوحد ربنا فيما أثبت لنفسه من أوصاف الكمال يسموه مشبه. فبقول التشبيه الحقيقي هو التشبيه في شرك الربوبية وشرك العبادة، مش شرك الأسماء والصفات. يقول: فعكس من نكس الله قلبه وأعمى عين بصيرته الأمر، وجعل التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعة. شفتوا بقى عكس الأمور إزاي؟ فالمشرك، وأقول لك أهو، المشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الألوهية، هو ده اللي يعرف العرب. وذلك يوجب تعليق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده، فمن علق ذلك المخلوق فقد شبهه بالخالق، وده كان شرك العرب. يرجون من اللات والعزى، يدعونهم، يتوسلون بهم، يخافونهم ويخافون أن يصيبهم أذى لو اعترضوا. فمن علق ذلك مخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا أفضل من غيره، تشبيها بمن له الأمر كله. فأذمة الأمور كلها بيديه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. هو ده التشبيه اللي العرب تعرفه، هو اللي ورد في القرآن والسنة. يبقى مصطلح التشبيه اللي هم استحدثوا، اللي هم الجماعة المتكلمون أو أتباع الجهمية، هؤلاء هم اللي ابتدعوا غير الفطرة. إنما حتى المشركون من العرب لم يصنعوا ذلك، بل كانوا بيتكلموا في تعظيم المخلوق كتعظيم الخالق. السبب الثالث بقى اللي هو فعلا تشبيه الخالق بالمخلوق، هو ما وقعوا فيه هم، اللي هو الشرك الأسماء والصفات. الشرك في الأسماء والصفات مبناه على تشبيه الخالق بالإيه؟ بالمخلوق، اللي هو الوقوع في قياس التمثيل وقياس الإيه؟ الشمول، سواء أدى إلى التعطيل أو التأويل بغير دليل، أو اكتفوا بالتشبيه كما فعل داود الجواربي المشبه ومن معه. فهمت يا اخوانا النقطة دي؟ يبقى تشبيه الخالق بالمخلوق شرك إيه؟ ها؟ الأسماء والصفات. والتشبه بالخالق ها؟ ربوبية. وتشبيه المخلوق بالخالق شرك العبادة. وقد يكون كل واحد منهم أكبر أو إيه؟ كده تنضبط قضية الشرك، وتقدر تفصلها بشعر أما تشوف الشخص اللي قدامك. فدلوقتي ممكن يكون الشرك اللي بيقعوا فيه شرك أصغر، يعني لما يقول لك والله أنا قصد أنزه وقصد التنزيه وقصد كذا وكذا، هو بيؤدي الصلوات الخمس وراجل في دين وكل حاجة، وكتير منهم بيقف على المنابر وأصحاب دعوة في الجمعيات الشرعية في غيرها، لكن هو معتقد أن إثبات الصفات تشبيه. أخبرك إزاي؟ فده بيقع في الشرك الأصغر دون أن يشعر، وقد يقع في الشرك الأكبر لو أصر على تعطيل أوصاف الله بالباطل. واضحة النقطة دي يا أخوانا؟ يعني تستطيع كده بقى تفهم قضية الشرك. فتعالوا بقى نشوف أمثلة، يعني من ضمن العبارات الجميلة لابن القيم بيقول: ليس في الأمم المعروفة أمة جعلته سبحانه مثلا لشيء من مخلوقاته أو مماثلا لشيء من مخلوقاته. ما فيش. يقول لك يعني إن هو يشبههم الخالق بالمخلوق ده ما حصلش، فجعلت المخلوق أصلا وشبهت به الإيه؟ الخالق، ده ما حصلش. فهذا لا يعرف في طائفة من طوائف بني آدم، إن هم يشبهوا الخالق بالإيه؟ ده ما بيحصلش. وإنما تشبيه المخلوق بالخالق هو المعروف في طوائف أهل الشرك. العكس بقى اللي هو توحيد الشرك في العبادة، الشرك فين؟ في العبادة. أما الشرك في الأسماء والصفات ما كانش بيحصل في المسألة دي، هم كلهم على إن لهم خالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون إيه، واللي بيعبد سبعة. فلما يسألوا من أعددت لرغبتك ورهبتك، والذي في السماء، إنما في الأرض ما ينفعوش خالص. خد بالك إزاي؟ بل صرحوا، يقول لك اهو، غلوا في من يعظمونه ويحبونه حتى شبهوه بالخالق واعطوه خصائص الالهيه، بل صرحوا انه اله وانكروا جعل الآلهة إلها إيه؟ واحدا. يعني هم ممكن حتى ينسبوا يعني من تعظيم المخلوق، هم ممكن يشبهوا المخلوق بالخالق لكن ما يعملوش العكس، خلي بالكم. وممكن يخلوا تشبيه المخلوق بالخالق فيبلغوا في المخلوق فيوصفوه بما هو أعظم منين؟ من الخالق. زي ما حصل إيه؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، أو نسبوا الغنى لآلهتهم والفقر الإيه؟ لله عز وجل. يعني تشبيه، هم طبعا شبهوا المخلوق بالغنى وبالغوا في الغنى حتى جعلوه أعلى من غنى رب العزة والجلال، فأصبح غنى الله بالنسبة لهؤلاء إلى غنى آلهتهم فقير. شفت بقى إزاي؟ وقالت اليهود يد الله إيه؟ مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا ما قالوا. ينسبوا الربنا النقص ليه؟ لأنهم يشبهوا المخلوق بالإيه؟ بالخلق، ويبالغوا في وصف المخلوق. لما اتخذوا عزيرا وربنا قال ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة إيه؟ بيظهر يعني سوء، ما فيش فيها عدل، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم. هو عايز يبين إن حتى الشرك اللي هم بيتكلموا عنه في مسألة التشبيه وتشبيه الخالق بالمخلوق، وإن إحنا مشبهة لإن إحنا أثبتنا الصفات، بيقول اللي كان بيحصل عكس كده، مش زي ما أنتم بتقولوا في الشرك الأمم كلها، إنهم يشبهوا المخلوق بالإيه؟ بالخالق، ويبالغوا في التشبيه، ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن. يعني شوفوا، هم ينسبوا الكمال للمخلوق ويسلبوه عن الخالق، لكن ما يعملوش العكس. أخي بالك إزاي؟ ما شبهوش الخالق بالإيه؟ بالمخلوق. كان تشبيههم مبني على تشبيه المخلوق بالخالق. ومن ثم فإنه لم يكن في الأمم من مثله بخلقه، وجعل المخلوق أصلا يقاس عليه. لأن إحنا قلنا قياس التمثيل إلحاق فرع بأصل في حكم جامع لإيه؟ فيجعل المخلوق أصل والخالق فرع، ويقيس الخالق على المخلوق. اللي بيعمل كده فطرته نجسة، نجسة، أما يعملها بباب الأسماء والصفات، مخالفة للبشر. ولذلك إحنا وإحنا بنشرح في قضية توحيد الصفات في مسألة قياس التمثيل، وإحنا عادين نقول القدر المشترك والقدر الفارق، أنتوا أحيانا بتضحكوا. أقول لك واحد راح يقول له هات لي طبق، طبق دي كلمة عامة في مطعم، بقول له دي لي طبق، طبق إيه؟ فاكرين الكشري؟ وفاكرين الجمبري؟ فتقول له هات لي طبق جمبري، فروح يجيب لك طبق كشري، يقول لك ليه مش أنت قلت هات طبق؟ فطالما في طبق قدر مشترك في كل الأطباق يبقى كله زي بعض. إزاي هذا راجل مهبل ولا مجنون دي؟ هذا بالظبط ربنا سبحانه وتعالى يقول الرحمن العرش استوى، يقول آه سليمان على عرشه، يا أخي بتكلم عن نفسي، بقول الرحمن على عرش استوى، فكونك تتصور سليمان أو تتصور إنسان يبقى أنت الغلطان. يعني الخطأ أصله جاي منين؟ من تشبيه الخالق بالمخلوق، لأنها فطرة بتضحك. من أقول لك لو راح أقول له هات لي طبق كشري فيجيب لي طبق جمبري ويحسبني على طبق كشري، يا سلام، ده اللي زي كده إن شاء الله عز وجل يعني راجل طيب قوي عمره ما ينفع في مطعم أبدا. يا سبحان الله، يعني في دي يحسبوها صح ويحسبها بالدرهم والدينار والريال والدولار وبالتعريفة كمان يحاسب الراجل، لكن لما يجي عند رب العزة والجلال تنعمي بصيرته وما يعرفش يشوف. سبحان الله، يقول لك لا ده احنا أهل التوحيد، وقاعدين يوصفونا بأن احنا مشبهة، وإن لا لا لا لا المنهج اللي احنا ماشيين عليه هو ده المنهج، منهج أهل السنة الجماعة. وللأسف مشكلة الرجل اللي حيته قد كده ووقف يتكلم يقول لك ايه ان اثبات الاستواء تشبيه وان الاستواء استلاء وقهر، لا حول ولا قوه الا بالله. وهذا التشبيه هو اصل عباده الاصنام اللي هو تشبيه المخلوق بالايه، فاعرض اهل الكلام من الجهميه عنه وعن بيان بطلانه، وصرفوا مجادلاتهم العقليه ونهاية إقدامهم إلى إنكار تشبيه الخالق بالمخلوق الذي لم تعرفه أمة من الأمم. ده كلام ابن القيم، يعني شوفوا إزاي. ودي من أجمل الأشياء اللي أنا يعني استمتعت صراحة وأنا بكتبها وبحاول أصيغها وبجيبها من القيم، لأن ابن القيم يتكلم عنها كلام كتير وأحيانا يدخل فيها كلام في باب الصفات، فحاولنا ننحت الكلام ده ونطلعه بشكل سهل كده تقرأوه في المذكرة إن شاء الله عز وجل. أنا بحاول أختصر لأن إحنا في صفحة 21 والمحاضرة 48 صفحة. تعالوا بقى نتكلم بالتفصيل شوية على شرك الربوبية وشرك العبادة وشرك الأسماء والصفات، لأن تأصيل هذه المسألة أنا طبعا المحاضرة دي حبينا نعملها على جوهر الشرك، أعرف إزاي أضبطها بدق، وإزاي أقيس الأكبر والأصغر، وإزاي أعرف مصدر الشرك إيه، عشان لما أتكلم عن الشرك من منطلق قضية التشبه بالخالق أو تشبيه المخلوق بالخالق أو تشبيه الخالق بالمخلوق هعرف أميز بين شرك الربوبية وشرك الإيه العبادة وشرك الأسماء والصفات وأضبطها بدقة، ولعل أكون الآن واضحة يعني. فهنميز أكتر على أساس إن في حاجات ما خطرتش على بالنا في حكاية الكلام على الشرك في باب الربوبية. يعني إحنا عندنا مثلا شرك الربوبية التشبه بالخالق، قلنا السبب إن ينبغي على العبد أن يقر بفقره الذاتي إلى ربه وأنه لا يستعلي بوصفه أو بما خوله الله وأعطاه وملكه فيخرج عن معنى الافتقار ويتشبه برب العزة والجلال. المعنى دي احنا فاهمينه قوي لما يكون واحد مستكبر، واحد مثلا عنده مال كتير فمش راضي يبص لحد ولا يكلم حد وبيعمل كل أنواع المنكر ومحدش بيحاسبه وبيأكل أموال الناس بالباطل وعايش في دنيا تانية كأن الملك ملكه والأرض أرضه. وللأسف في كتير من أصحاب الملايين والمليارات عايشين بهذا الوضع، ولكن إحنا مستغنيين عن الشرع وعن الدين وعن رب العزة والجلال. حتى نفسه تيجي تفكر وبقول لك يا أخي ابعدنا عن الناس دول، الناس دول ساعة ما بشوفهم بيحصل لي مشكلة. أخبر لك إزاي؟ كتير منهم إلا من رحم ربه. ففهم عبودية الافتقار إن أنت فقير بذاتك وإن العبودية ألا تخرج عن وصفك طلبا للربوبية اللي ربنا انفرد بها رب العزة والجلال، هو ده أصل التوحيد في فهمك للعبادة وعدم الشرك. فإن فعلت ذلك هتقع في شرك الربوبية. والله عز وجل قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله إيه هو الغني الحميد. ففقر الخلائق إلى الله أمر ذاتي لهم لا ينفك عنهم، وده اتكلمنا عنه في دورة منة القدير لما قلنا إيه ابن تيمية لما كان بيقول والفقر لي وصف ذاتي لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. وأيضا في لما قلنا عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية أن وصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال، وأن وصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه التفكير. فاكرين العبارات دي؟ ودي هتلاقيها قدامك كده في اي حاجه هتقرا فيها هتلاقي العباره دي طلعت كده، ولذلك احنا حاولنا ان احنا نحفظها في الدوره الماضيه. لكن هي دي الاصل كده. ولذلك يا اخوانا قضيه الطغيان كلا ان الانسان لا يطغى سمي طغيانا لانه خروج عن الحد، خروج عن الوصف. فانت ليك وصف لو عديته يبقى طغيت بغيت. أخبرك إزاي؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأى واستغنى. فأصل الطغيان تجاوز الحد. فهتجاوز حد إيه؟ الحد الفاصل بين معنى العبودية والربوبية. أنت عبد وهو رب، هو ده الحد. فلو حاول يخرج عن حد العبودية عشان يدخل في باب الربوبية في حد الربوبية يبقى ده اسمه إيه؟ طغيان، باغي. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه إيه؟ استغنى. فمش عايز يبقى فقير بذاته، يريد الاستغناء العلو. وطبعا الاستغناء لما نقول استغناء المسلم المؤمن بيبقى استغناء بالله عز وجل من خلال إثبات الافتقار. يقول لك أنا فقير إلى الله، إنما يقول لك لا أنا مش فقير لحد، أنا مستغنى. فيريد الاستغناء لنفسه مش الاستغناء بربه، وده فرق كبير جدا بين المعنيين. فاللي بيستغنى بنفسه هذا يريد أن يتجاوز الحد، ولذلك سمي الطاغوت طاغوتا لأنه تجاوز حده. طب وحد هو إيه؟ العبودية. فأراد أن يخرج من العبودية ليقع في الربوبية، هيقع في الشرك على طول. واضح النقطة دي يا أخوانا؟ هيقع في الشرك. يبقى هنا هو الطغيان. صحيح أن الطغيان قد يكون كفر، لكن برضه قد يكون شرك، لأن ربنا قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الإيه؟ الوثقى، هي لا إله إلا الله. فكل من استغنى بمالي أو جاهي أو ملكي وعصى الله ونازعه في أمره فإنه خرج عن حده في كونه عبدا فقيرا، من شأنه الخضوع والافتقار إلى رب العزة والجلال. ولذلك ده من ضمن الإيه؟ الشرك. هو ده حقيقة الطاغوت. إبليس طغى وبغى واستعلى واستكبر عن حده كعبد عندما امتنع عن السجود، وربنا سبحانه وتعالى قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيه. ولذلك لما نزل إبليس عارف الحكاية دي كويس، فأراد أن يجعل نفسه إلها لأتباعه. فشرك إبليس شرك ربوبي، وشرك أتباعه ألوهية وعباد. شفتوا بقى إزاي؟ ولذلك سم هم عشان كده قالوا إيه؟ الطاغوت إبليس، على اعتبار إن كل من سعى إلى عبادة غير الله أو سعى إلى الشرك بالله النهاية كلها بترجع لمين؟ للشيطان، اللي هو الوصف اللي استكبر به واستعلى عن الحق سبحانه وتعالى. وإبليس بيضع عرشه على الماء يتشبه بعرش الله في السماء زي ما قلنا قبل كده، وقاعد طبعا بيتمم على سراياه وجنوده، هو رأس الطواغيت. وربنا سبحانه وتعالى نص على أن الطاغوت هو ما يعبد من دون الله، وأن كل الظالمين اللي طلبوا الاستعلاء والعلو حتى فرعون وغيره هؤلاء طواغيت تبعا لمين؟ لإبليس. فقال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون فين؟ في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الإيه؟ الشيطان، لأن دول كلهم أولياء للشيطان، والوا الشيطان وعظموه. هو وقع في شرك ربوبية وهم وقعوا في شرك العباد، يعني هو أدى بهم إلى أن يقعوا في ذلك. ولذلك ربنا قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى إيه؟ وقد أمروا أن يكفروا به ويريدوا الشيطان، فنسب الأمر إلى إضلال الشيطان يضلهم ضلالا بعيدا. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله ورسوله. فقد يكون الطاغوت هنا من تحاكم إلى الطاغوت، يعني ده شرك عبادة هو، بس ممكن يكون أكبر، ممكن يكون إيه؟ زي مسألة الحكم بغير ما أنزل الله ومسألة التحاكم إلى غير ما أنزل الله، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر. أنت هتفهمها من الأدلة على طول وهتلاقي الأمور واضحة وسهلة إن شاء الله عز وجل. يعني شوفوا حتى افتقار النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو أكمل الخلق عبادة أبعدهم عن الشرك وأفضلهم توحيدا وأعظمهم شهودا لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه وعدم استغنائه عنه طرف العين. الرسول بيقول لفاطمة ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذه الصحة الشيخ الألباني. وعندي الترمذي من حديث أسن أنس إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب الإيه قلوب ثبت قلبي على دينك. يعني مسألة الافتقار والعبودية سبحان الله يعني شيء جميل جدا في فهم نوعية التوحيد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من إطرائه والمبالغة في مدحه عشان برضو الوقوع في هذا الأمر، يبرئ نفسه صلى الله عليه وسلم ويدعو أمته إلى توحيد العباد، ولا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. فلما نقول لهم الرسول قال كده يقول لك أنتوا ما بتحبوش الرسول عليه الصلاة والسلام، شوف السنيين دول ما بيحبوش الرسول، لا حول ولا قوة إلا بالله. فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. إنما هم يقول لك لا، ده هو النور اللي اتخلق من الكون، والكون ده كله مخلوق من نور الرسول صلى الله عليه وسلم. ويبدأ بقى يبالغ مبالغات تخرج النبي صلى الله عليه وسلم عن حده في كونه أفضل العباد إلى رب العزة والجلال، وهو إنما بالغ في مدحه ليقع هذا الشخص في شرك العبودية، ويريد أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم المبالغة في وصف الربوبية، يعني يشبه المخلوق بالخالق أو الرسول عليه السلام بالخالق. تعالى الله عز وجل عن ذلك، وتنزه نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك. طيب في هنا فقرة أنا بمشي بسرعة كده، صفة الاستعلاء الفرعونية شرك في الربوبية وادعاء للإلهية. دي من الفقرات الجميلة يعني أنتوا تبقى ترجعوا لها في المذكرة، لأن دي هتحسسكم فعلا بأن المسألة دي الشرك دي خفي بيقع فيه الناس ومش عارفين، حتى الشخص نفسه ممكن يكون داعي ومش مستوعب القضية بالشكل المطلوب. شرك أبراهيم الذي وقع فيه فرعون، الطغيان الذي يخرج العبد عن وصفه الذاتي وهو وصف العبودية، والطغيان مبنى على الاستكبار وطلب العلو، وده مش وصف ينسب إلا إلى رب العزة والجلال. لكن مسألة الطغيان دي آفة من الآفات تنزل بالأقوام والشعوب فتدمرها تدميرا. عندما يزداد الطغيان بين الناس ويستشري الظلم ويركن الناس إلى الطغاء ويستمرئون الخضوع والاستكان، مظلومين وسكتين، طغيانهم بيعم الناس جميعا، ربنا سبحانه وتعالى يعمهم بعذاب من عنده. وطبعا لما يكون سكوت الناس عن رضا بتبقى عبادة ألوهية، إنما سكوت الناس عن قهر لا. ولذلك لما الطغيان يزيد بيجي التغيير عضو. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله إيه نكال الآخرة. وقارون لما خرج على قومه في زينته مش بقى أحسن من كده بقى، خلاص فخسفنا به وبدار الأرض وأحيط بثمره صاحب الجنة، فأصبح يقلب إيه كفيه على ما أنفق فيه. وبعدين هم الطغاة خلي بالكم هم بيقعوا في شرك الربوبية، بس هم يظنون إن هو يفعل الأصلح لقومه، لا يرى في قومه أو لا يري قومه إلا ما يرى، ولا يهديهم إلا إلى سبيل الرشاد، فيجعل نفسه معبودا الناس يعبدوه وهو نفسه أشرك في الربوبية. وقول لهم أطيعوني، لأن الإيه الكمال والصلاح في طاعتي، ما تسمعوش كلام فلان وكلام فلان دي يودوكوا في داهية، خبالك إزاي ويدعي أنه أراد لهم الخير والبركة ويريد لهم الإصلاح وغيره يريد الإفساد. قال فرعون ما أريكم إلا إيه ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. أنت لما تلاقي واحد يقول لك ده إحنا عايزين الناس يبقوا في حرية وديمقراطية وتقدم وتنور يا أخي، طب وبعدين طب والشرع والدين، فيبص لها على انها رجعيه وما شابه ذلك. دي بتحصل من ناس كتير. اسمع، وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل ايه او ان يظهر في الارض الفساد. انعكست الموازين بسبب الشرك بالله عز وجل. سبحان الله. فالصلاح عند هؤلاء الطواغيت توحيد، وشرك الربوبية عندهم هو الصلاح والفلاح. ولذلك كان باعث الصلاح عند الطغاة هو محاربة أولياء الله. رغب فرعون في قتل المؤمنين والمرسلين فأراد أن يقتل موسى عليه السلام، لكن طبعا هذه سنة سيئة. أنتوا عارفين قصة ماشطة فرعون ابن فرعون لما الرسول صلى الله عليه وسلم أسري به في ليلة الإسراء، فأتت عليه رائحة طيبة، يقول فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قلت وما شأنها؟ قال بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المضرة من يده والمشط يعني، فقالت بسم الله، فبنت فرعون بتقول لها إيه أبي هو الإله؟ قالت لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت ابنة فرعون أخبره بذلك، يعني أقول لأبويا؟ قالت له قولوا. فأخبرته، فدعاها فرعون فقال لها يا فلانة وإن لك ربا غيري؟ قالت نعم ربي وربك الله، ربي وربك من في السماء. إيه رأيك؟ ودي جاه دي مشبهة واللي هي تقصد في السماء يعني تعظم الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. قالت له الماشطة: إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال: ذلك لك علينا من الحق، يعني ده حقك علينا. فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع وكأنها تقاعست من أجله. قال: يا أمش اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. وبعدين عندكم كمان شرك النمرود والملك الذي أحرق أصحاب الأخدود، برضو كان كده، كان ملك في من كان قبلكم. شرك النمرود ده اللي حصل مع إبراهيم عليه السلام، ده كله شرك الربوبية. حديث صهيب ده حديث جميل وياريت تحفظوه، إن هذا تستطيع أنك تنطلق فيه من معطيات التوحيد والحديث عن الشرك. يعني أما كنت دارس كويس الدورات أصول العقيدة هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك يعني فتوح الراسخين. فتوح إيه؟ الراسخين ولا العارفين؟ ها اوعى، اصل العارفين دلوقتي عبد المصطلح اللي عارفينه كويس، ركز. لا حاول تروح تعك الدنيا تقول ده فتوح العارفين. المهم هو طبعا الشاهد فيه، انا جبت لكم الحديث وحطيت المواضع الشواهد وكده يعني. لكن بقى تعالى اللي احنا عايزين نتكلم عنه في شرك الربوبيه مش واخدين بالنا منه. الشرك الربوبيه شرك غلاة أئمة الصوفية وبعض الطوائف المارقة. يعني إحنا عندنا مثلا الغلو الذي وقع ممن ادعى الحلول والاتحاد وحدة الوجود، جميعهم يزعم إن الذات البشرية اتحدت بالذات الإلهية وحلت محلها، فأصبح الإنسان المخلوق متشبها بإيه؟ بالخالق. فده يبقى شرك إيه؟ ها؟ لا، أنا بقول واحد تشبه بالخالق يبقى شرك إيه؟ أسمع، ربوبية. فلما تيجي تسمع مثلا ابن الفارض، ابن الفارض بيقول، يعني ابن الفارض في حبه بيقول إن المحبة والعشق أدى إلى إن المخلوق من شدة محبته للخالق عبر كل منهما عن الآخر بأنا، زي ما قلنا بيحصل بين البشر. وأصل الضلال إن هم قاسوا برضو المخلوق على الخالق والخالق على المخلوق الاثنين. لأن أنا أقول لك مثلا في مسألة المحبة لا يجوز قياس الخالق على المخلوق أصلا، اللي هو قياس التمثيل. فلما واحد يكون بيحب واحد والصحبة بينهم قوية والعلاقة بينهم طيبة، وحصل ان فيه واحد نده عليه وهو مش موجود، فصاحبه بيقول انا، فكلمه انا عبر بها عن ذاته ولا عن ذات صاحبه وحبيبه؟ عن ذات حبيبه وصاحبه، فحل محله واتحد به اتحادا كان نفس التفكير ونفس الوضع ونفس التصريف ونفس الامور. يعني هو بتصرف مكان فلان، انت مكاني. فكلمة انت مكاني دي ما بتجيش لأي حد، يعني ما بتجيش لواحد من الشارع وقال له خليك مكان، إنما بتيجي ببعث الإيه؟ المحبة. فهم قالوا حبنا لله أدى إلى الحلول والاتحاد. طبعا هذا يقال في المخلوق مع المخلوق، لكن لا يقال في المخلوق مع الإيه؟ مع الخالق. فإذا هذا الشخص الذي يزعم ذلك رفع نفسه وجعل نفسه محل ربه، فشركم أقبح ما يمكن مما يتصوره إنسان. يعني الشرك اللي هو متعلق مسألة إن الواحد يستكبر يستعلي حتى يوصل يقول أنا ربكم الأعلى، زي فرعون ما قال الكلام ده، فرعون وحالة شذ، إنما هو قال لك لا، ده فرعون ده المثل الأعلى بتاعنا، زي ما الحلاق قال فأستاذي وسيدي إبليس وفرعون. شفتوا بقى إيه السبب في كده؟ ليه؟ لأن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى قال لا، ده فرعون ده كان فاهم كل حاجة، ده هو كان بيحب ربنا لدرجة أنه عبر عن الذات الإلهية بأنا. شفتوا بقى إزاي؟ فأدى ذلك إلى الوقوع في الشرك. ابن الفرد بقى له التقية المعروف، فبقول لك فوصفي إذا لم تدعو باثنين وصفها، وصفي. لو انت قلت ان ما فيش اتنين مش تقول ان في خالق ومخلوق، لا ده هم اتنين وحبوا بعض وحلوا محل بعض فما عادش فيه اتنين، فاصبح وصفي وصفه. فهمتوها؟ فوصفي اذا لم تدعو باثنين، يعني لما تقول ان ما فيش اتنين يعني يبقى وصفها بالظبط. وهيئتها اذ واحد نحن هيئتي. شفتوا بقى ازاي بيقول هيئه الذات الالهيه هي هيئتي. يبقى اذا ده وقع في الشرك ايه؟ الربوبيه. فان دعيت كنت المجيب. ربنا بيقول واذا سالك عبادي عني فاني ايه؟ فالعباد يدعون ايه؟ ربهم، مش كده؟ فلما يدعون ربهم يعني يدعون الذات الالهيه يبقى انا اللي ارد. فان دعيت كنت المجيب، وان اكن منادى لما الناس تنادي على ابن الفارض يبقى الذات الالهيه اللي هترد مكاني. وان اكن منادى اجابت من دعاني ولبتي. شفتوا ازاي الكلام بتاعه؟ وقد رفع التاء المخاطب بيننا، يعني ما عادش فيه انت ولا انا، تاء المخاطب ايه؟ راحت، فما عادش فيه الا انا بس. تاء المخاطب يعني ما تقولش انت وانت، يا انت يا ابن الفارض او انت يا رب. التاء المخاطب المخاطب رفع، يبقى ما عادش فيه غير ايه؟ انا. فلما يقول انا، او زي ما كان البسطامي بيقول انا الله لا اله الا انا فاعبدني، اقول سبحاني ما اعظم شاني. ليه؟ لان تاء المخاطب اترفعت. انتوا فاهمين يا اخوانا الكلام ده؟ وفي رفعها عن فرقة الفرق، الفرق انتوا عارفين الجمع والفرق. الجمع لما يكون الذات الإلهية هي الذات الايه؟ الإنسانية. ده اسمه ايه؟ الجمع. طب والفرق؟ لما يرجع يقول لك لا أنا بشر وهو إله. فاللي يؤمن بإن في إنسان وفي إله يبقى ده اسمه ايه؟ فرق. اسمه ايه؟ ها؟ فرق. طب لما يقول لك لا ده فيه جمع، الذات الالهيه بقت الذات البشريه والذات البشريه بقت الذات الالهيه كده يبقى اسمه ايه؟ ها؟ جمع. فبقول لك وفارق ضلال الفرق. فالجمع منتج، يعني ضلال الفرق انك تؤمن بان في اله وفي انسان ده ضلال، فارقه وابتعد عنه. فالجمع يعني الذات تحلت محل الذات الالهيه، ذات البشريه حلت محل الذات الالهيه، فهينتج ايه؟ هدى فرقة بالاتحاد تحدت، يعني اتحدت، هتبقى دي الهداية الحقيقية عندما تقول بالاتحاد والحلول. شايفين العبارة بتاع ابن الفارض؟ العبارة اللي قبلها ايه؟ وفي رفعها عن فرقة الفرق رفعته، يعني انت لو انت رفعت نفسك اللي هي تاء المخاطب ورفعتها خالص من الكلام، يبقى انت في هذه الحالة ابتعدت عن الفرقة وعن الضلال بسبب الفرق اللي انت بتعتقده، الفرق ان يكون في خالق ومخلوق. يعني رفعتي يعني انا هارتفع واسمو اذا قلت بالجمع ولم اقل بالايه؟ بالفرق. هذا كلامهم. سو بعدين بقول ايه؟ وكل الجهات الست نحوي توجهت. الجهات الستة بقى شمال وجنوب وشرق وغرب وفوق وتحت، بما تم من نسك وحج وعمرة، يعني كل الجهات الستة والناس اللي فيها بالحج بتاعهم والعمرة وكله والنسك كله بيتوجه لمين؟ لابن الفارض. شوفوا شرك الربوبية. وكل الجهات الست نحو توجهت بما تم من نسك وحج وعمرة، لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلت. يعني ايه؟ لها صلواتي بالمقام، انا واقف في المقام او في القبلة يعني بصلي، فانا بصلي له، لكن انا بشهد ان هو اللي بيصلي له لانه هو واحد. وله لها صلواتي في المقام يقيمها واشهد فيها انها لي صلت. كلانا مصل واحد ساجد الى حقيقته بالجمع في كل سجدته. بقول انا وهو واحد، واحنا الاثنين بنصلي لحقيقة ايه؟ الجمع. فايه هي حقيقة الجمع؟ انه مجموع في الله عز وجل، او هو حل محل الله، فالاثنين اتحدوا وبقوا واحد في كل سجدة. وبعدين بيقول في اخر بيت، يعني انا ما قلتش كلام كتير لان القصيدة بتاعته كلها كفر والعياذ بالله، وما كان وما كان لي صلى سواي ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل سجدة. وما كان لي صلى سواي، يعني أنا بصلي وبصلي لنفسي لأنني الرب وأني العبد، ما فيش فرق بين الاثنين. ولم تكن صلاتي لغيري في أداء كل سجدة. بالله عليكم، فيه شرك في الربوبية أعلى من هذا؟ ده حتى فرعون ما يجيش جنبه حاجة. والله لأن كلام فرعون قدر يكلم به الناس، إنما ده إحنا عشان نشرح كلامهم. شوف الغموض اللي بيتعمدوه علشان إيه؟ يلبسوا على الناس. ولبده سلطان العاشقين، ده الحب يا شيخ. حب إيه يا راجل؟ حرام عليه. حب إيه؟ زعم ابن الفارض أن وصفه وصف ربه لأنه بذاته هو الرب، فلا فرق ولا سوى، ما في سوى. فاكرين الفناء عن شهود السوى والفناء عن وجود السوى المحاضرات الأولى؟ ارجعوا لي. بل اتحدت كل ذات في الأخرى، فإن دعي الرب أجاب ابن الفارض لأنه هو الرب، وإن دعي ابن الفارض أجاب الرب لأن هو ابن الفارض. شوف سبحان الله، يعني والجيلي وغيره. أنا جبت لكم بعض الكلام للجيلي، بقول لي الملك في الدارين لم أرى فيهما سواي، فأرجو فضله أو فأخشاه، وقد حست أنواع الكمال جمال جلال الكل ما أنا إلاه. كلام من هذا القبيل، يعني أمثلة لو عجزتم عن يعني فهمه ربما يشرح، لكن أنا جبته على أساس إيه؟ إحنا بندرس أصول العقيدة ومنة القديم ومنة الرحمن كفاية الطالبين، ونظرا لأن الصوفية يعني بيمثلوا تقريبا نص أو الأغلبية في الشعب المصري وكذا في الشعب العربي، الشعوب العربية الصوفية واخدين العالم كله تبع، فمشايخهم بيدعوا أن دي طريقة من الطرق أو استحسان طريقة الصوفية. فأنت ساعة ما يجي لك الكلام على مدح ابن الفارض أو مدح المحققين وتسمع بعض الأسماء اللي هترن في ودنك بعد كده، زي الشعراني أو زي اللي اسمه النبهاني أو زي الإنسان الكامل، خد له بس البتين الشعر انت حافظهم دول ودهم له زي حجر فوق، قل له ده كلام يقول؟ ده كلام يرضي الله عز وجل؟ مين اللي هيقول لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلاتي، أو وكل الجهات الست نحوي توجهت بما تم من نسك وحج وعمرته؟ كل الكلام ده كده، الكلام ده المفروض تحفظوه. ليه؟ ده هيساعدكم جدا جدا في انكم توقفوا هؤلاء وتعرفوا الناس وتكشفوا زيغهم. ابن تيمية بيقول إن العارف المحقق من هؤلاء يقول أرسل من نفسه إلى نفسه رسولا بنفسه، فهو المرسل والمرسل إليه والرسول. شوف الهبل، شوف بيقولوا إيه. ويقول من هو؟ من أكبر من أضله من أهل الزهادة والعبادة مع الصدق في تسبيحاته وأذكاره. يعني بقول لك إيه، ده ناس كانوا أيام ابن تيمية وتعبوا ابن تيمية وابن القيم وشافوا منه العلقة. الوجود واحد وهو الله، ولا أرى الواحد ولا أرى الله، أخبرك إزاي؟ حتى نقول لك إيه، نطق الكتاب والسنة بثنوية الوجود. يقول لك اللي في الكتاب والسنة فيه ثنوية في الوجود. ثنوية يعني إيه؟ اتنين، في خالق ومخلوق. الكتاب والسنة كله على إيه؟ وجود خالق وجود مخلوق. ونطق الكتاب والكتاب والسنة بثنوية الوجود، والوجود واحد لا ثنوية فيه. يعني كل اللي قاله الكتاب والسنة باطل على اعتقاد هؤلاء الأفاكين. ومن الشرك في الربوبية ما زعمه المرزا حسين علي الملقب بالبهاء اللي أسس فرقة البهائية، مرزا وبلوى من البلاوي، حيث ادعى النبوة. بسيطة ده، النبوة دي بيدعي النبوة؟ صحيح هي مش بسيطة ولا حاجة، أخذ بالك إزاي، لكن شوف اللي جاي بعد كده تعرف إنها بالنسبة للي قاله بعد كده بسيط. ولم يكتفي بها بل تجاوزها إلى ادعاء الألوهية وأنه القيوم الذي سيبقى ويخلد أو سيبقي ويخلد، وأنه روح الله، وأنه هو من بعث الأنبياء والرسل وأوحى بالأديان كلها. أخذ بالك إزاي؟ وأقوالي في تقرير ألوهيتي كثيرة جدا، ملأ بها كتابه المسمى بكتاب الأقدس. أدي البهائية اللي بيطلبوا إن لهم دين جديد، قل لا يرى في هيكلي إلا هيكل الله، ولا في جمالي إلا جماله، ولا في كينونتي إلا كينونته، ولا في ذاتي إلا ذاته. طبعا هو جاي بالكلام ده منين؟ من عند ابن الفارض. يبقى عرفنا كده ان دعوه البهائيه جابوا كلام الصوفيه، الكلام اللي كله شرك وشرك في الربوبيه والالوهيه، وصاغوه تحت مسمى دين جديد. حتى بقول لك ايه، يا قوم طهروا قلوبكم ثم ابصاركم لعلكم تعرفون بارئكم، تعرفون بارئكم في هذا القميص المقدس اللميع. ده نص من كتاب الكتاب الاقدس بتاعه، تصور لا حول ولا قوه الا بالله. وانه له طبيعه لاهوتيه وطبيعه ناسوتيه وكلام من هذا. انا ضربت لكم امثله عشان تشوف لا حول ولا قوه الا بالله. تشبيه المخلوق بالخالق وعقد الشرك التي تنافي توحيد العباده، دي طبعا كثيره جدا عند الصوفيه، لان هم دول اللي ألهوا غير الله عز وجل وجعلوا أمثلة تجعل الإنسان إذا نظر إليها تعجب. يقول لك لا ده يعني ما هو الشرك يا شيخ، ده دي تقديس للأولياء ومحبة الأولياء. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من الشيطان، وإن الشيطان سيضل الإنسان. قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الإيه؟ الشيطان، إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الشيطان يدعو المشركين إلى عبادته ويوهمهم أنه ملك، وعبادة الشمس والقمر وغير ذلك. أنا طولت عليكم، أنا علي كده، أنا مهانتة. المحاضرة القادمة ممتعة إن شاء الله عز وجل. امتعها في ايه؟ في انك هتسمع حكايات لهؤلاء، لان احنا هنتكلم عن الشرك المتعلق بالقلب الاكبر والايه؟ والاصغر، وازاي ان يكون تصور الشيء والاعتقاد فيه هو السبب في الشرك. يعني هم بيتصوروا اشياء معينه يعتقدوها، وعلى هذا الاساس يحدث الشرك. فكيف يحدث الشرك في القلب؟ دي ان شاء الله عز وجل هنعرفها في المحاضره القادمه. تشبيه الخالق بالمخلوق، طبعا انتوا درستوا في دورة أصول العقيدة ان أساس البلاء كله جاي منين؟ من قياس التمثيل وقياس الشمول. تشبيه الخالق بالمخلوق، وده الشرك في الأسماء صفات، وهو شرك يهدم التوحيد وينافيه. التوحيد في باب الصفات طبعا يقصد به إفراد الله عز وجل بذاته وصفاته عن القواعد والأقيسة التي تحكم إيه؟ البشر، ذوات المخلوقين وأوصافهم. فالله تبارك وتعالى منفرد عن هذه القوانين التي تحكمنا، لأن ما يخص عالم الغيب يختلف عما يخص عالم الشهادة. قياس التمثيل لا يجوز استخدامه في حق الله، ولا يجوز أيضا استخدام قياس إيه؟ الشمول، لكن يجوز استخدام قياس الأولى. وأنا قلت وبكرر إن أي مثل يضرب في حق الله أو في عالم الغيب يبقى بقياس الأولى، دي حفظناها. وإن لا يجوز في حق الله قياس التمثيل وقياس الشمول، وإن قياس التمثيل والشمول زي ما بينا في المحاضرة دي العرب لم تعرفه أنهم يقيسوا الخالق على المخلوق، إنما كانوا يقيسوا المخلوق على الإيه؟ الخالق، من ناحية التعظيم وإعطائه أكثر من حقه والولاء له والبراء وغير ذلك. لكن مسألة القياس ده ما حصلش إلا في منطق، وللأسف دلوقتي يقول لك صوفي أشعري يجمع بين الصوفية وبين الإيه؟ الأشعري على طول. ونادر أول لما تلاقي واحد يكون سلف في المعتقد في توحيد الأسماء والصفات ويقع في المبالغات اللي وقعت فيها الصوفية، زي ما حصل من مين؟ لا، الشيخ الهروي كان حرب على الجهمية، لكن في باب العبادة انتوا عارفين لما قال ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده إيه؟ جاحد. هو قال كده ليه؟ قال ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد. فاللي حيوحده يبقى في موحد وموحد، بقت اثنينية، يعني يكون بقى فيه اثنين، والتوحيد ان يكون فيه ايه؟ واحد. ما وحد الواحد من واحد كل من وحده جح. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد. يعني بقول لك الموحد لما تقول إن في بشر وفي إله، البشر ده عبارة عن إيه؟ حاجة وهم كده لها ملهاش زوال، ملهاش وجود، ده لها زوال، زي عارية، شيء مستعار، أنت استعرته من واحد وترجعه تاني، فبقول دي عارية أبطلها الواحد، يعني إحنا وجودنا ملوش أي قيمة على الإطلاق، خد بالك إزاي؟ ولا له أي ذكر. فالمفروض إن اللي يوحد ربنا هو ربنا مش إحنا، خد بالك إزاي؟ ليه؟ لأن إحنا ملناش وجود أصلا، وده كلام طبعا. توحيده إياه توحيده، ونعت من ينعته لاحد، لكن اللي هيوصف ربنا أقول إن له إن فيه رب ومربوب وعابد ومعبود، وإن ربنا موصوب بكذا وكذا، فهذا قد ألحد في أسمائه أو ألحد في صفاته. فابن القيم رد عليه وقال له ما كان هذا هو الإلحاد، لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله، وإحنا اتكلمنا على ذلك في محاضرات سابقة. صاحب الفطرة السليمة يأبى هذا الكلام ولا يقبله على الإطلاق. فمن الشرك في الأسماء الحسنى أن يسمي الله بما لم يسمي به نفسه لا في كتابه ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، زي ما النصارى سموا ربنا آب تولد عنه الإبن، وأيضا اشتقوا العزة من العزيز واللات من الإله ومناه من المنان، هذه برضو من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وأنا مش هتكلم في قضية الإلحاد في أسماء الله وفي صفاته، لأن احنا أصلا اتكلمنا على قضية الأسماء والصفات دورة كاملة، وأظن أنتم مستوعبينها كويس ولا إيه يا أخوانا؟ ها؟ أنا شايف ناس ساكتة كأنهم ما حضروش الدورة ولا يعرفوا عنها حاجة. اللي ما حضرش معذور، إنما اللي حضر معانا الدورة الأولى يرفع إيده، ما شاء الله حاجة عظيمة قوي. يعني دورة أصول العقيدة بتمثل الأساس اللي يعني يقيم صلب الإنسان في الاعتقاد، ودورة منة القدير برضو تعرفون أهميتها، وكذلك دورة منة الرحمن. بس احنا عشان نتكلم مثلا في الحلول والاتحاد وكلام من ده ما ينفعش يتقال في الدورة الأولى لأنه صعب، فالقضايا دي كانت محتاجة تأخيرها إلى هذه الدورة. أظن يعني في أسئلة ولا حاجة شيخ عادل ولا خلاص؟ وسامحونا أنا مش عايز أطول أكتر من كده، كان في حاجات كتير بس حتى في المذكرة إن شاء الله تجدونها واضحة بإذن الله تعالى. كيف يكون شرك الربوبية شركا أكبر إذا كان المشرك لا يستطيع أن يفعل شيئا من أفعال الله عز وجل؟ هو لازم يفعل من أفعال الله، اعتقاد نفسه زي قول أنا أحيي وأميت، كذاب، هو يحيي ويميت، ده سيأتي إلى شخص فيقتله ولا خلاص أنا موت ويسيب التاني يبقى أحياء. لا، الإحياء والإماتة في حق الإنسان بتبقى من خلال الأخذ بالأسباب فقط، إنما الذي يحيي ويميت هو رب العزة والجلال، زي ما ربنا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، أي لم يقتلها، فسماه أو وصفه بالإحياء على اعتبار أنه يلتزم بشرع الله في الأخذ بالأسباب، مش أنه يحيي ويميت، لا. والنمرودي اللي كان عنه وقع في الشرك الربوبية ولا شك في ذلك. فإحنا نقول بالنسبة للشرك الربوبية اوعى تقول إن الشرك الربوبية بس هو شرك أصغر، وإلا كده يبقى فرعون ده هو الخوف لو تبقى مشكلة. كيف تعالج نفسك بطاقة الشفاء الموجودة في أسماء الله الحسنى؟ الأذن السميع تقولها 319 مرة، يقول لك ده أبحاث استمرت 3 سنوات توصل إلى ما يلي، خلي بالك. الجبار بيعالج العمود الفقري، البديع بيعالج الشعر، القوي في العضلات، والرزاق في عضلة القلب. أخي الله حاجة غريبة أوي. طب خلي بالك بقى دي، الرشيد بيعالج البروستاتا. يعني الرشيد 545 مرة يعالج إيه؟ الكلام ده كذب. ليه؟ لأن الرشيد أصلا مش من أسماء الله. ولا يجوز أن تسمي الله به، فإزاي جاب الحكاية البروستاتا؟ يبقى الأخ اللي بيقول الكلام ده جاب لي الكلام ده منين صح؟ والأمعاء 329 مرة بيعالج لما تكرر اسم الله الصبوب. أهو مش من الأسماء يكفي. عندك مثلا إيه الخافض بيعالج ضغط الدم، بس انت عارف لما تقوله كم مرة؟ 1512 مرة. ايه دي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. شوف ازاي. فهو طبعا الشخص ده حي ايه هيقول لك ايه؟ يقول لك الكلام ده اكتشف الدكتور ابراهيم كريم، مبتكر علم او مبتكر علم البيولوجيستري داخل جسم الانسان، لكل اسم من اسماء الله طاقه تحفز جهاز المناعه او مناعه العمل بكفاءه مثلى في عضو معين بجسم الانسان. واستطاع دكتور ابراهيم بواسطه تطبيق قانون الرنين ان يكتشف ان مجرد ذكر اسم من اسماء الله يؤدي الى تحسين في مسارات الطاقه الحيويه داخل جسم الانسان. الابحاث اللي عملها الدكتور ابراهيم كريم طبعا هو غفل على ان الاسماء من وضع الوليد بن مسلم، هو اللي اجتهد في اللي يلحقها بكلام النبي عليه السلام، وان ديت لازم كل اسم يكون من كتاب والسنه. فهو هيقول لك هنعمل ابحاث على الاسماء الستة ان شاء الله ونطلع النتيجه. يا اخي يعني بالنسبه لهذا الموضوع، صحيح قد يكون في اسماء الله عز وجل شفاء، وربنا اصلا يعني انزل هذه الاسماء على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم من اجل الدعاء بها، ولله الاسماء الحسنى فايه فادعوه بها. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب للمريض او كان يعود المريض يقول اذهب بس رب الناس اشفي وانت الشاف. فهو حتى يعني حتى عشان نبين القضيه انه قاعد يكرر في الاسم فاثر على ايه الجهاز المناعي للانسان او عدد كرات الدم البيضاء او الحمراء. احنا مش عارفين هو عمل ايه، لان المفترض ان الكلام ده يصح امتى؟ هو بدليل، او لو قال تجربه عمليه، قال انا جربت فلقيت حاجه حقيقيه فعلا حصل. يعني احنا مش هننكر ما فيش في العقل او في الشرع ما يناقض العقل واحكام العقل. فان جاب لنا تجربه وورلنا قدام عينين ان شخص عنده عدد كرات الدم البيضاء والجهاز مطلعها قدامه وقعد يذكر اسم من اسماء الله بس يكون فيها ايه دليل، وطلعت النتيجه بالشكل ده، انما مجرد ادعاء وكلام لفتنة الناس. على فكرة الموضوع ده منتشر على الانترنت وسؤلنا فيه كتير جدا جدا، بس كويس الولاد دي معايا خلوها معايا عشان لما نيجي في القناة نقول نتكلم عنه خلاص كده. طيب أنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعنا في ميزان حسناتكم وفي ميزانات حسنات هذا الرجل، ربنا يبارك فيه الشيخ عادل، يعني يقوم يعني في هذه الدورات بدور لا نستطيع أن نوفيه وحقه فيه، فربنا سبحانه وتعالى يبارك فيه ويجعله في ميزان حسناته. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. الحق في ليل بهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب التقوى. أناجي الحق في ليل بهيم أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم يطلب. أبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سأبني للمنى صرحا على الإيمان والتقوى، ولي في الليل تسبيح وفي الأسحار لي نجوى. سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى، سبيل الرشد منهاجي وقصدي منهل التقوى. وأهو الخير يا ربي كما كل الورى أهوى، كما كل الورى تهوى. أناجي الحق في ليل طيب أصدق النجوى، وأدعو الله من قلب سليم. التقوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى سليم يطلب التقوى.